أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. توقفنا في مدارسة ثلاثة الأصول عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول الثلاثة. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك يقال أصل الجدار، أصل الشجرة، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الأصول الثلاثة المقصود هنا معرفة الرب تبارك وتعالى، ومعرفة الدين، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، هذا هو الأصل الأول، الجواب: فقل: ربي الله الذي رباني. كلمة الرب، خذوا بالكم، من أسماء الله تبارك وتعالى، أحد الأسماء 99 اسم، الرب والإله. الرب بمعنى المربي، سمى الله نفسه ربا لأنه يربينا. فكيف يربي الله عباده؟ هناك أمور قد تخفى على الناس في هذا المعنى كثيرا. مثلا واحد عنده عجب، مرض من أمراض القلوب الخطيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، هوى متبع، وإعجاب المرء بنفس. هو شايف نفسه شوي، واللي شايف نفسه ده خدوا بالكم مشكلته إنه ما بيعملش أذى لغيره، هو شايف نفسه بس. يعني أنا حاسس إن أنا شيخ، أو إن أنا طالب علم، واحد تاني حاسس إن هو عالم، واحد حاسس إن هو مثقف، أنا من النخبة، إحساس النخبة ده، أنا الدكتور، أنا يا ابني بقرأ بقالي 25 سنة، فحاسس بنفسه، إحساسه بنفسه، ثقته بنفسه، ده شيء جيد وسيء. جيد إنه الإنسان يبقى واثق، ما يبقاش عنده اهتزاز في الشخصية، لكن لما يبقى شايف إن مصدر الثقة ده مش جاي من قبل نفسه، وإنما من منة ربه، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. طيب الراجل المعجب بنفسه ده غير المتكبر، الاتنين بيجتمعوا في الإحساس بالذات، وبيختلفوا إن المتكبر يحتقر الناس، يعني أنا شايف نفسي وبحتقر غيري، أنا وأنت مين أنت؟ ده متكبر. المعجب أنا وماليش دعوة أنا مالي بالناس، فبيبقى عنده اعتداد. فعشان كده مشكلة المعجب مشكلة خطيرة قوي. المتكبر يتلقط يبان، إنما المعجب ما يبانش. في علم النفس بيقولوا إن الشخصية العلمية، الشخصية المتزنة جدا، الشخصية التحليلية، شخصية بتبتلى بهذا الداء الإعجاب، الشخصية القيادية بتبتلى بضاء الإيه؟ الكبر. رب العالمين لما يريد أن يربي المتكبر والمعجب بنفسه، كيف تكون الطريقة الربانية في ذلك؟ شوف، وحديكم أمثلة منها من القرآن عشان أفهم بس يعني رب، يعني ربي يربي. المعجب يبتلى عادة بذنوب تجعله يحتقر نفسه، ما هو عشان يتربى ده، انت ما تيجي تقول له ايه؟ لا تعجب بنفسك، لا تعجب برأيك، لا تعتد بعلمك، ف فهو انا ما بعملش حاجه غلط. الثقه في النفس دي حاجه كويسه، هي مشكلته انها بالثقه في النفس، مشكله انها اعجاب بالنفس. قلت لكم الثقه لما يبقى مصدرها ربنا وهو مش شايف نفسه، لكن هو شايف ان هو ذكي وان هو عنده قدرات وبينه بالنفس، فربنا يبتليه بذنوب، ذنوب ما تخطرلوش على باله، تقطم ظهره. انت بتعمل ايه؟ مش انت اخ؟ مش انت ملتزم؟ مش انت بتاع ربنا؟ اشرب بقى. بيعمل ذنوب وحشه قوي. عشان ايه؟ عشان يربيه على الانكسار، يربيه على انه يحط راسه في الارض. فاهمين المعنى ده؟ طب والمتكبر؟ شوفوا في شغلانه التربيه دي يعني الواحد احتار في شخصيات معينه تتربى ازاي. يعني مثلا صاحب الهوى بيبقى معروف، انت بس لو عرفت تربطه خلاص. العاطفي لو بس عرفت تلمس قلبه تعرف تجيبه، هو بيحبط فتديله بس جرعات حسن الظن وحسن التوكل، تديله شوية أمل يفوق، بيبقى سهل. المتعلق أول بس ما تتفهمه حقيقة أنه المتعلق بيه ده ما ينفعش يتعلق بيه وتبتدي تديله جرعات حب الله بيفوق، دي سهلة في التربية. إنما الصعب في التربية شخصية المتكبر، أصلها عكس العبودية تماما. عشان كده تلاقوا ذم القرآن للمتكبرين، إنه لا يحب المستكبرين، ما بيحبهمش، غير المتبع الأهواء، غير العاطفيين اللي بيقعوا كذا كذا. المتكبرين دول يحشر متكبرون كأمثال الذر يوم القيامة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ربنا بيربيهم إزاي بقى؟ بيكسرهم. امرأة متكبرة بجمالها، متكبرة بسطوتها، أبوها فلان في البلد، هي حاسة إن هي حاجة، لما ربنا يحب يربيها وما بتجيش بالوعظ ولا كذا، عادة دي بتمر بتجارب صعبة جدا ومنها الطلاق، كسرها طلاقها فبتتكسر. أهي دي اسمها تربية الرب. أو أنا بقيت أقول كده لما يجي لي حد من المشكلات دي أقول له اعمل 1 2 3 4، بس بقول لك من دلوقتي هيحصل شيء أنا معرفوش، بس هكذا أفهم عن الرب يربيك به لو أراد بك خيرا، هيتقطن ظهرك بحاجة تفوقه بقى، تلاقي بقى الشخص اللي كان فرعون ده يتقطن. جرت سنة الرب في تربية عباده بذلك، فدي من خفايا التربية أنه يبتلي. طب المصائب مفهومة، إنه يبتلي بمصيبة علشان إيه؟ ولنذيقنهم من عذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، دي مفهومة. لكن إنه يبتلي بمعصية اللي هي فيها مخالفته سبحانه وتعالى، رب ذنب أورث ندما وانكسارا أعظم من طاعة أورثت فخرا واستكبارا. فهنا تربية الرب إنه يربيه بذنب، وهذا كله من مقتضيات رب. عايز حاجة تانية بقى، بيقول إيه؟ إذا قيل من ربك ما قالش قل ربي الله، قل ربي الله الذي رباني. دي على طول تفتكر معها إيه؟ وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. وصلة دي ربي، ما بتقولش قل هو الله، قل هو ربي. انتسابك ليه ده فيها معنى كده يلمس قوي في القلب، ربي سيدي ومولاي وقرة عيني، خالقي ورازقي ومدبر أمري، الذي به أمر إحيائي وإماتتي. المعاني اللي قلناها في الربوبية 5 حاجات، فاكرين؟ الخلق والرزق والملك أو التدبير والإحياء والإماتة. فلما تيجي تفهم الحتة دي تفهم ازاي تركع وتسكت، وانت راكع ما بتقولش سبحان الله العظيم، بتقول سبحان ربي العظيم. فهمت يعني ايه ربي؟ افهم يعني ايه ربي سيدي. فاهم النسبة دي، الياء دي بتعمل ايه؟ انت عارف رمي الحمول عليه، ويعني ايه بتحشر نفسك كده، عارف هي نفس الحشرة بتاعت وألحقني بالصالحين. أصلا أنا ما انفعش فأنا بتمحك من الآخر كده يعني. ألحقني يعني دخلني في وسطهم، ألحقني في عبادك الصالحين. فهمتوا دي؟ يبقى إيه ربي؟ يبقى تزبط لي على طول ركوعي وسجودي وتفهمني إن ربنا سمى نفسه ربي لأنه يربي. فيا عبد الرب افهم أن من أصول هذا الطريق التربية التي مقامها ومدارها على التصفية التخلية والتحلية. كل ده من مقتضياته ربي الذي رباني، فانتقل إلى المعنى الأساسي للكلمة الذي هو التربية. معنى رباني أي خلقني وأوجدني ثم رباني، رباني بنعمه الظاهرة والباطنة، فكل دي تربية. يبقى بيربي بالنعم ويربي بالمصائب ويربي بالذنوب، يربي بالنعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ويربي بالمصائب لعلك ترجع، ويربي بالذنب لعلك تنكسر. وصلت؟ فهمت؟ لو فهمت كده اللي احنا بنقوله ده تفهم سنن الله في الكون وما تحتارش. ليه؟ لما تيجي تقول لي طب فلان طلع عنده عهلي بيربي، هو هيخليه بذلك منكسر يحقق معنى العبودية ويورثه بهما كل اللي انت تقعد بقى تتعب دم قلبك طول عمرك عشان تعرف تحصله، هو خده في صبر على بلاء. فاللي بيصلحك انت غير اللي بيصلح اخوك، غير. فانت بتيجي بالنعم فعلا، ربنا بيبعت لك نعمة، انت من العباد الشاكرين، فلما بتاخد النعمة بتحس بان انت ما تستاهلهاش و فبتيجي كده. في غيرك بياخدها يقول الحمد شكرا رب، بس الحمد لله انا زي غيري يعني، ما بيحسش بالنعمه قوي. وللاسف ده الكثير وقليل من عبادي الشكور. في بقى الغالبيه العظمى يقول لك انا ما رجعتش لربنا الا لما حصل كذا. واحد راجل اعمال كبير قال لي انا اول ما دخلت المستشفى عملوا لي قسطره، قلت خلاص تبت اليك وانا اول المؤمنين. أول ما تحطت لي قسطرة أنا مش بتاع بهدلة، أنا ما ببهدلش. هو ما جاش إلا كده، كان لازم يعدي على الحبة دول. بيقول لي قبلها كنت فرعون ملاهي ليلية وبلاوي سودة، وهي أول ما وقعت وحصل كده انتهت. واحد تاني كان حفيد صحفي كبير جدا بيقول لي أنا حصل لي مرة واحدة انخفاض في ضغط الدم وحصلت لي مشكلة وكنت ما بين الحياة والموت، مرة واحدة كده شفت يعني ايه الموت بعناية، دي زبطتني على طول. فكان لازم المصيبة لعلهم يرجعون، وكانت لازم صاحبتنا فلانة دي انها تطلق عشان تنكسر فتبقى أمة الله، وكان لازم فلان ده يبتلى ابتلاء شديد جدا في حياته يجيبه من القواعد عشان ينكسر ويبقى عبد الله. هي دي. فهمتوا يعني ايه رب؟ فهمتوا يعني ايه تربية؟ نتكلم كلام علمي بقى. التربية ثلاث حاجات زي ما قلنا، حاجتين أساسيتين اللي هما التخلية والتحلية والتحقق. التربية اللي بيربينا ربنا بيها أتخلى عن عيوبي وعن آفاتي، كلنا عندنا مشاكل. اتنين أتحلى بضدها من مكارم الأخلاق. تلاتة أتحقق من ذلك بأمرين، واحد من آفات اللسان، اتنين من معاملاتك مع الخلق. ادي التربية. فهمتوا مدارها عليه؟ ثلاث حاجات. واحد تخلي، يبقى انا عندي عيوب، انا عارف انا غضوب، انا عصبي، انا بتاع نفسي شوية، انا عندي مشكلة في حب الدنيا شوية، انا الشهوات بتجبني الارض، انا عندي مشكلة انا عارفها كويس، المطلوبة اعمل عكسها، شهوة النساء تبقى عفة، شره وحب الدنيا يبقى زهادة، اتعلم ضدها، غضوب أتعلم الحلم، عندي شدة أتعلم الرفق، أنزع وأزرع، أشيل وأحط كده تمام. وتالت حاجة بقى عندي معيار كل شوية مراية تقولي أنت بتتربى ولا لا؟ اللي هو ايه؟ لساني بيقول ايه؟ تاني حاجة معاملاتي مع الناس بقت عاملة ازاي؟ لو لساني لسه بيقول افات وبيطلع مشاكل يبقى انا لسه ما تربيتش، حتى ولو خدت 500 دورة في التربية وفي التزكية. لا، لسانك بيقول انت مين. تاني حاجة التحقق عن طريق معاملة الناس، الناس كلها بدأت تقول انت اتغيرت، انت اتغيرت، يبقى انت كده تربيت. تربية الرب المطلوبة هي دي التربية الربانية، مقتضيات كونوا ربانيين. فهمتوا؟ ربي الذي رباني بنعمه بابتلائه بالذنوب والمعاصي ورب جميع العالمين، فهو رب العباد كلهم بنعمته، ابتداء من الغذاء الذي يصل إلي وأنا في بطن أمي إلى أن يجرى علي الأرزاق بعد خروجي منه، كما ورد في الحديث الصحيح في الملك الذي يؤمر بأربع بالنسبة للجنين، ومنها بكتب إيه؟ بكتب رزقه. فالله جل وعلا ينعم على هذا العبد منذ أن يخلقه الإنعام الذي يصل إليه في بطن أمه بدون حول منه ولا قوة. وهذا كله يعني شيء من تربية الرب للعباد، هذا فقط بالنعم، قلنا نزود عليهم كمان والابتلاءات والذنوب والمعاصي. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذا مترتب على الربوبية، مش احنا قلنا كده؟ مش احنا قلنا توحيد الربوبية يقتضي تحيله، وان ربنا سبحانه وتعالى اقام الأدلة على العبودية بالربوبية، هو الخالق يبقى هو المستحق، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، هو المدبر لأمرك يبقى اترك له تصريف حالك، فلو أمرك بكذا ونهاك عن كذا فهو الأوفق لك وهو الأصلح لك. وحيثما كانت المصلحة كان شرع الله، ده كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، وللأسف شديد بيستخدموه في غير موضعه. يعني الجماعة اللي بيحبوا يكلموا على الشريعة يقولك أهو ابن القيم قالك وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، تقول له صح، أنهي مصلحة بقى؟ المصلحة مش في دماغك، مش المصلحة اللي على هواك، مش دي، احنا بنتكلم على المصالح اللي متفق عليها بين الخلق. المصالح دي أي حيثما كانت مصلحة الأمان فثم شرع الله، حيثما كانت مصلحة العدل فثم شرع الله، حيثما كانت مصلحة الاستقرار فثم شرع الله، مش المصلحة اللي على مزاجك انت، ان انا مصلحتي دلوقتي انا رجل اعمال فمصلحتي ان انا امشيها رأس مالية فثم شرع الله. عملوا كده في كل زمن، طلعوا في الستينات قال لك ابو ذر الاشتراكي، والله العظيم كتب كده ابو ذر الاشتراكي، سيدنا ابو ذر عايزين يدوروا على حد اهو في الصحابه، سيدنا ابو ذر هو نصير الاشتراكيه، بعد شويه يبقى عبد الرحمن بن عوف يبقى الراسمالي بمزاج، يعني اللي هو عايزه يدور عليه ونخور ويجيبه له. طبعا ده مش كده خالص، انما ايه، فحيثما كانت المصلحه المعتبره شرعا، حط جنبيها الكلمتين دول عشان الناس تفهمها، فحيثما كانت المصلحة المعتبرة فثم شرع الله. هي دي بقى فكرة المصلحة والمفسدة اللي انتوا قاعدين بتسمعوا عنها كتير ومش عارف ايه ضوابطها، كل شوية المصلحة والمفسدة، لابد من المصالح والمفاسد وقراءة الأمور كذلك، هي فعلا كده، بس يعني ايه كلمة مصلحة ويعني ايه كلمة مفسدة؟ المصلحة المعتبرة، والاعتبارات دي ليها قواعد معروفة في كتب أهل العلم تضبط الأمر، العلماء لم يتركوها هكذا. عندنا في أصول الفقه أحد الأدلة المختلف حولها المصالح المرسلة، المصالح المرسلة هنا بنتكلم على القصة دي بقى، يعني إيه مصلحة شرعية وإيه هي ضوابط المصلحة الشرعية، الحاجات دي كلها ليها من يقررها وفيها أبحاث كبيرة جدا. الشاهد فهمته كويس، يبقى هو معبودي ليس لي معبود سواه، قلنا رتب هذا الأمر أمر العبودية على أمر الربوبية. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أوصاف الآلهة التي لا تصلح للعبادة في سورة الفرقان، قال وعد معايا سبع أوصاف، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كم حاجة دول؟ عدهم كده السبعة. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون حياة ولا يملكون نشورا. يبقى واحد لا يخلقون شيئا، اثنين هم يخلقون، ثلاثة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يبقى اثنين ضرا ونفعا، ادي اثنين يبقى كده أربعة. ولا يملكون موتا ولا يملكون حياة ولا يملكون نشورا. فكل هذه أوصاف نقص. لا تخلو آلهة من هذه الآلهة المزعومة عن نقصان فيها، والإله لا ينبغي أن يكون ناقصا، صح؟ فلا تصلح أن تكون آلهة معبودة، لأن المعبود هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت. مش اتفقنا على كده؟ إنه لازم يكون رب اللي يستحق العبادة، المعبود إنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أين عقولهم هذه؟ فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى. قال الشيخ: والدليل قوله الحمد لله رب العالمين. رب العالمين وكل ما سوى الله عالم، فتح اللام، وأنا واحد من ذلك العالم. هذا الدليل على أن الله هو المستحق للعبادة. تعالوا كده نحلل الفاتحة، احنا متفقين كل شوية نجيب تدبر وتفكر العلم كده، صح؟ نتأمل الفاتحة من مبدأ التوحيد. ابن القيم قال لنا المتعة دي في أول مدارج السالكين، بس مدارج السالكين ده اسمه مدارج السالكين شرح منازل السائرين، سائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. هو الإمام الهروي عمل كده، منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فطبعا طالما إياك نعبد وإياك نستعين، فابن القيم راح عمل لنا مقدمة عن الفاتحة في أول مدارج السالكين. طلعنا بأنواع التوحيد كلها من الفاتحة. عد معايا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ها؟ الله والرحمن الرحيم، توحيد إيه ده؟ أسماء وصفات، إيه؟ طيب، ولو إحنا يعني فتحنا قوي في الموضوع وقعدنا وقفنا على الباء زي ما وقفنا فيها مبارح، يبقى هنطلع معاني تانية، بس خلونا نعديها دلوقتي. الحمد لله رب العالمين، توحيد إيه ده؟ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. أحسنت، جميل. هكذا الهداية نوعان: هداية إرشاد وهداية توفيق، صح؟ طيب من القائم من بالمعاني الثلاثة اللي انتوا واخدينها؟ الذي يهدي سبحانه وتعالى: إن ربي على صراط مستقيم، يهدي إلى صراط لا، ده صفة النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد، الهداية نوعين: هداية إرشاد وهداية توفيق. إرشاد دي من مقتضيات ربوبيته، مش تدبيره للأمر، يهدي سبحانه وتعالى، يرشد الناس إلى الطريق، هذه من تصريفه للكون، فهذه من مقتضيات ربوبيته سبحانه وتعالى. كونك أنت الطالب وتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كونك أنت الطالب، هذه من مقتضيات العبودية له سبحانه وتعالى، لأن الدعاء هو العبادة. فهمتوا الفتحة ربوبية وألوهية أسماء وصفات؟ تمام، يلا. طيب هنا بيقول: والدليل الحمد لله رب العالمين. الحمد ما معناه؟ الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. هنا بقى بيفترق عن الشكر، بيفترق عن الشكر في هذه المعاني. أولا إنه يبقى فيه نوع من التعظيم والإجلال، ليس كل شاكر كذلك، يعني مش لازم يبقى فيها هذا التقديس والإجلال. واحد عمل لك خير فصول جزاك الله خيرا، تفضل، ما بقيتش انت بقى معظم لشأنه وكذا، لا، انت كتر ألف خيرك، اتفضل جزاك الله خيرا، تمام كده. إنما الحمد يقتضي إيه؟ يقتضي هذا النوع من الإجلال والتعظيم والمحبة، وهذا قيد أساسي. فلو اعترف بالمحامد والأوصاف وذكرها ولكن بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حامدا، يسمى شاكرا. تعال لي بقى عشان نفهم الدقائق دي، لأن ربنا اسمه الشكور واسمه الحميد، صح؟ وأكيد المعنيين فيهم فرق، الاتنين قريبين الشكر والحمد، لكن في معاني وفوارق ما بينهم عشان أفهم يعني إيه. هنا ربنا يقول العزيز الحميد، وهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول باسمه الشكور إنه غفور شكور سبحانه وتعالى. إيه الفرق؟ الشكر على الثلاث حاجات المعروفين اللي هما التحدث به باطنا، يبقى فيه اعترافه، يبقى الاثنين ماشيين مع بعض، الاعتراف للمحمود والاعتراف للشاكر للمشكور، الاثنين فيهم اعتراف بالنعمة، كويس. الاعتراف به باطنا، اثنين تحدث به ظاهرا، الاثنين فيهم ثناء، ده بيثني وده بيثني، بيقول الحمد لله ها، والتاني بيقول له أشكرك، ماشي الاثنين بيثني عليه بأشكرك على الموقف اللي انت عملته له، كتر ألف خيرك، الحمد لله انه رب العالمين سبحانه وتعالى، يبقى ده شكر وده شكر، أو ده ثناء وده ثناء. التحدث به ظاهرا وتصريف هذه النعمة فيما يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه من مقتضيات الأمر، الاثنين فيهم اعتراف وثناء، لكن لا يقتضي الشكر التعظيم والمحبة. مش كل واحد اداك حاجة حبيت وبقى خلاص كتر خيرك جزاك الله خيرا، يعني تصرف جميل منك كتر ألف خيرك، مش معنى كده بقى أنا خلاص حبيتك وما بقتش قادر بقى ده أنت حاجة تانية خالص، لا لا مش شرط يعني، صح؟ شكرته على موقف جميل، قلت ربنا ممكن تكون أعجبت بالإنسان ده بتصرف وكذا، ده كده شكر. إنما لو بقى فيها تعظيم وإجلال ومحبة يبقى إيه؟ بقى حمد، سهلة كده؟ فيبقى لما يذكر الحميد، عشان كده ليه قال الحمد لله، ويقول لك اللام دي لام الاستحقاق. يعني لام الاستحقاق؟ الحمد المستحق له الله فقط، وما فيش حاجة اسمها الحمد للوالدين، ما فيش حاجة اسمها كده، لا يستحقون هذا التعظيم ولا الإجلال ولا كذا، ما يستحقش، ما بتوصلش دي، الله فقط المستحق لقلبك لحب قلبك، المستحق وحده للتعظيم والإجلال، وهي دي العبودية. افهموها كويس، لما هنتبحر في المعنى قوي هنوصل اللي احنا عايزينه. ده الحمد لله بالشكل ده تبقى عبودية وتبقى توحيد، ما تبقاش توحيد فقط ربوبية. فهمتوها؟ ليه الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فيها إجلال، فيها حب الله. طب ما احنا قلنا العبادة كده حب وذل وتعظيم، والثلاثة في الحمد لله، الحمد لسه قايلين حب وتعظيم، ومن مقتضى هذا التعظيم اصلا الذل والانكسار، تمام؟ فالثلاث حاجات موجودين في الحمد لله، يبقى الحمد لله بقت ايه؟ توحيد ألوهية. ليه؟ عشان رب العالمين. خلصت. ادي يا عم كل اللي قاعدين بيدندنوا عليه في كتب التوحيد، ان توحيد الربوبية مستوجب لتوحيد الألوهية، خلصت فين؟ في الحمد لله رب العالمين. فهمتوها يا شباب ولا لسه؟ وصلت ولا ترجم تاني؟ ترجم تاني؟ اقول تاني، اسمعني. العبادة، صلي وسلم عليه، صلي وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دلوقتي العبادة اشرح لكم على السبورة حط عشان تبقى ايه. احنا عندنا العبادة هنخليها رياضة كده، بتساوي ذل زائد حب زائد تعظيم، وده كده يبقى توحيد العبادة. توحيد العبادة بيدور حوالين ثلاث معاني، حب وذل وتعظيم، مش الدور بتاع امبارح، دول بتوع ايه دي؟ دي ودي ودي لما جينا والله حبينا نمسك المعنى ده ان ده واضحه فين؟ طب حلوه. هنا بقى لما جينا خصصنا الموضوع شويه الحمد لله قال لك تفرق ايه الحمد عن الشكر؟ يفرق ايه الحمد عن الشكر؟ قال لك الاثنين فيهم اعتراف زائد ثناء. الاثنين مشتركين في الاعتراف والثناء. اعتراف يعني انا من جواي حاسس ان بالفضل والمنة، هذا الفضل ربي. كويس؟ والاثنين فيهم ثناء. بتكلم اهو. بقول جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء. طيب، لكن يختلف الحمد عن الشكر في ايه؟ ان الحمد هنا فيه حتتين زياده اللي هما حب وتعظيم. الله حب وتعظيم. طب ما هم الحب والتعظيم اللي هم هنا دول. الحب والتعظيم اللي هم هنا دول اللي هم المقتضيات. يبقى الحمد لله لو عملناها بالرياضه دي كده يبقى الحمد لله ساوت عندي حب وتعظيم اللي هي عباده. يبقى كانه بيقول الحمد لله فهو معبود لانه سحر ده ولا شعوذه؟ ها؟ مش شغلانه فاهمه؟ اتفهمت؟ عشان كده الشيخ لما اختار الايه يعني ايه؟ لما قال ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وراح قال ايه؟ والدليل قوله الحمد لله رب العالمين. فهمتوا ليه اختار الحمد لله رب العالمين؟ في ايات في القران كثيره بتدلل على ده بس عشان نوصل للمعنى ده. فهمتوا حاجة؟ يا رب على الله. وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. يقال عالم الإنسان، عالم الحيوان، عارف عالم الحيوان؟ برنامج عالم الحيوان. عالم الحيوان وعالم النبات. وسمى العالم عالم لأنه علامة على خالقه وموجده. عشان كده وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. عالم لأنه يدل على الخالق الموجد له سبحانه وتعالى. وأنا أيها الإنسان المتكلم بهذا الكلام الذي أقول ربي الله الذي رباني، أنا واحد من هذا العالم، فأنا مربوب لله تعالى لأن الله تعالى هو ربي. ومعنى كلمة مربوب أي مخلوق لله، هو الذي رباني سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك تعالى بقى الأدلة على إثبات الربوبية، بما عرفت ربك؟ هذا السؤال الثاني بعد السؤال الأول. من ربك؟ ربي الله. من ربي؟ الذي ربي الله الذي رباني ورب جميع خلقي سبحانه وتعالى. ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. احفظ قول معايا. فإذا سئلت ده دي التغشيش ده احنا بنغششك عشان تلحق تعرف تقول حاجة ساعتها. ها؟ إذا سئلت من ربك؟ ربي الله الذي رباني ورب جميع خلقه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. تمام كده؟ الحمد لله رب العالمين. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته اللي هي قلناها اللي هي ليه؟ تدبر التفكر، الآيات الكونية والآيات المتلوة. عرفت ربنا منين؟ آياته اللي في الكون اهي، كل شيء من حولك يدل على وجوده سبحانه وتعالى، بس انت تشغل دماغك. عشان كده الناس اللي بتبقى لها تبحر في هذه العلوم ويبتدي بقى يشوف حاجات مش ممكن، نظام اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في الخليه ده، الخليه اللي هي اصغر ما تكون، ايه ده؟ انت تعرف انه ربنا سبحانه وتعالى جعل في نواميس الكون، ويبتدي بقى يقول لك إن حركة الكواكب كذا، وحركة الأرض كذا، وحركة كذا كذا، وإنه الدورة الدموية دي بتحصل فيها كذا وكذا، وأشياء بدقة متناهية، فمن الذي وراء ذلك؟ سبحانه وتعالى. فهنا عشان كده برضه هقول لكم فوائد بقى دعوية، احنا قايلين فوائد إيمانية تربوية علمية دعوية واحنا مشغلين. عشان كده اللي بيدعو غير المسلمين أو بيدعو طائفة الملاحدة أو غيرهم، الشاطر اللي بيعرف يجيبه في الحتة دي، اللي يعرف يجيبه هنا، إخوة شغالين في الإرشاد السياحي قالوا لي من فترة كده، من سنتين ولا حاجة، في الأقصر، قالوا لي غالب السياح اللي بيسلموا بيسلموا بإيه؟ بالكتيبات بتاعة الإعجاز العلمي كتير بقى كده. أول ما بيبتدي يقرأ في الحاجات دي، أخ من باريس في قاعد في فرنسا بيقول لي 12 دقيقة، عندنا دورة واخدينها 12 دقيقة بالدقيقة، وهم طبعا المجتمعات الغربية ما بتاعتش مش بتوع هزار يعني، فبالتالي بيقول لي احنا واخدين دورة هي 12 دقيقة يسلم بعدها، وفعلا بيسلم. بدخل عليه طبعا انا عارف المقررات كويس قوي، المناهج التعليمية الفرنسية، فعارف ان هم واخدين نظرية كذا ونظرية كذا ونظرية كذا، فمجرب بس اقول له مش انت احنا مش درسنا كذا في كذا، طب ايه رايك انا عندنا كذا كذا كذا، وبروح مثبتها له، جايب له النص من القران وادي له نسخه، خلاص بيسلم في الحال. يعني الدخله بتبقى صعبه، بس هو بعد كده بقى ازاي بقى يعيش بقى في الحياه وفي المجتمع المسلم، يبتدي بقى يخش بقى في مشاكل الاخلاقيات والسلوكيات المسلمين، لكن العقيده نفسها ما بتبقى صعبه، فانت لازم تتمرن على ده. شيخ الزنداني ليه كتاب وهو مهتم بهذه الأمور، مهتم بمسائل الإعجاز العلمي بتاع، ليه كتاب اسمه التوحيد بيثبت فيه هذا الأمر. الشيخ الأشقر في كتاب الإيمان بالله برضو عرج على بعض الأشياء من هذا. فمهم أن أنت تدرسها، وحاجة من الحاجات عشان تزرع اليقين، التفكر يزرع اليقين. هات لي الدليل من القرآن. ولكن ليطمئن قلبي، هيتفكر ازاي لما يشوف الحاجة قدامه نمشيها، بس في حاجة في اي نص، افلا ينظرون، بتدعو الى التفكر، عايز اية تجمع ما بين التفكر واليقين في الاية نفسها. يا ابني فين كلمة يقين؟ عايز كلمة يقين في الموضوع. ها فين اليقين برضو؟ كل ده صح، كل اللي انتم بتقولوا دي آيات التفكر في القرآن، عايز آية واحدة. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. خلصت يا عم. يبقى التفكر بيجيب يقين على طول. أعظم سبل بث اليقين وزراعة اليقين، يعني لما تيجي تقول لي أنا عايز يبقى عندي علم يقين، انت بتقولوا اليقين ثلاث حاجات، علم يقين، عين يقين، حق يقين. أجيب منين علم يقين؟ رقم واحد قبل أي شيء تاني، التفكر. التفكر في الآيات، آياتها كذا، آياته ومخلوقاته. عشان كده الشيخ هيقول لك إيه؟ فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق توحيد إيه؟ والأمر ألوهية. ده هي دي آية الألوهية والربوبية في كلمتين، ألا له الخلق. و فهو النزاع كله في الثانية، الكل ما عندوش مشكلة في ايه؟ ألا له الخلق، لكن المشكلة الأمر أمر مين بقى؟ هي دي، الأمر أمر. إذا كان الخلق ف فيبقى الأمر مين؟ أمره، أمره الكوني وأمره الشرعي. أمر الكوني كن، فالأمر أمره، هو أراد أن توجد هنا الآن فكنت بكن الآن هنا، أمره الكوني. وأمره الشرعي اللي هو بقى إيه؟ أمرك أن تتعلم العلم فها أنت تتعلم العلم، أمرك أن تصلي فصليت، وهكذا. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. شيخ الإسلام تيمية ينسب له الفضل في هذه التقسيمة الثلاثية، وهو اللي إدى بقى المفاتيح، إن كل ما تشوف لفظ رب في القرآن دور على المعاني الخمسة، كل ما تشوف لفظ رب في القرآن دور على المعاني الخمسة بتاعت الربوبية، وكل ما تشوف لفظ إله في القرآن دور على المعاني الثلاثية اللي هم الحب الذل التعظيم. كده هتحل حاجات، هتقرأ القرآن بشكل تاني خالص. هنا ليه قال إله وهنا قال رب؟ لأن هنا مقتضى من مقتضيات الربوبية. ليه هنا قال إله؟ لا تجعل مع الله إلها. ليه ما قالش لا تجعل مع الله ربا آخر؟ لأن النزاع ما كانش في دي هنا، لأنه اللي بينزع ما بينزعش في أنه الخلق خلقه، اللي بينزع بينزع في أن الأمر أمره. واصلة؟ طيب، هذه الفقرة من كلام المصنف رحمه الله. إذا سئلت عن معرفتك بالله فقال بآياته ومخلوقاته. وهنا فصل في المعنى الثاني اللي هو التفكر، ولم يفصل في المعنى الأول الذي هو التدبر، لأن التفكر مفتاح للتدبر. فاهمين حاجة ولا لأ؟ قولوا لأ. يعني البداية منين؟ البداية أنت دلوقتي لسه لا في قرآن ولا في نبي ولا في شيء، احنا لسه بنقول في رب ولا لأ؟ هجيبها منين دي بقى؟ ابتدي اتفكر. تفكر ابراهيم الخليل، ها هذا ربي، هذا اكبر، ده يصلح ان يكون رب؟ لا يصلح ان يكون ربا. على فكرة العلماء المحققين يقولون لم يحتر ابراهيم، لم يحتر ابراهيم، انه بعض الناس بتقول ده هذه حيرة ابراهيم، وان هو احتار، وان هذا كان لم يكن كان في فترة من فترات قبل بعثته، والبعض يقول لا كان هذا بعد البعثة وإنما كان هذا شيئا آخر. ويروا الكلام ده في التفسير في محاجة إبراهيم هذه، وفي موقفه ها هنا لما قال هذا ربي هذا ربي هذا أكبر، لما نظر إلى الشمس والقمر والكوكب وهكذا، وبعد ذلك خرج بهذا الأمر. قالوا لم يكن يصنع ذلك حيرة منه، وإنما كان يقيم الحج على قومه. يعني قال لهم إيه؟ كأنه بيقول لهم حنتنزل في الأمر. الله الشمس هي، أيوة الأمر ده هو عنقلي رب. الله ده غاب، طب برضو رب يغيب؟ لا لا الشمس لا متوهجة وكبيرة ولا لا لا جامدة جدا، غابت وجي بعضيها ليل، إيه ده برضو رب يبقى كده؟ نفس الكلام النجوم والكواكب وا وا وا. ولذلك قال لهم بعد ذلك أقام عليهم الحجة، إني وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض. يبقى إيه ده بقى؟ يبقى هو كان ليس محتارا، وإنما كان يقيم الحجة، وهذا هو الأليق بإبراهيم في هذا. اللي بيقولوا لا ده هي كانت قبل البعثة، وأنه كان هكذا أخذ يدلل بالتفكر، عشان كده هو بالذات اللي ربنا نص عليه نصا وكذلك نوري. لاحظ بقى أنه نوري دي، أن أنت مش أنت اللي بتشوف، ما أنت شايفه، ما احنا عندنا عينينا هو، وشايفين السماء وشايفين القمر وشايفين الشمس وشايفين الآيات دي، بس في فرق ما بين نرى أو رأى وما بين نوري. بقى في الحاجة حاجة تانية، شف الحاجة حاجة، شف القمر شيء انت مش شايفه، هي دي نوري. فعشان كده سل الله ان يريك، فأنت لست بعينك ولست ترى بعينك، وإنما أنت بالله ترى. مش قلنا بالله ومع الله وإلى الله؟ واصل؟ نوري مش نرى، مش مجرد ان انا اقول لك بص يا ابني للسماء. بصيت للسماء، ايه اللي حصل؟ ما اشتقتش لربنا؟ بصراحة لا، عادي يعني. يا ابني لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى السماء، وكان ربما اذا نزل المطر قال هذا حديث عهد بربي، حديث عهد بربي، فاشتاق. بس انا مش حاسس باللي انت بتقوله ده يا شيخ. ده النبي صلى الله عليه وسلم. عشان ايه بقى؟ عشان ما فيش نوري. فانت محتاج ايه؟ اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. لانه كل الحاجات دي مشاهدة، بس في واحد شاف فيها اللي ربنا اراده انه يراه منها، فعشان كده بقى متفكر وبقى موقن. فمفتاح اليقين في التفكر بهذه الطريقة. طب نعمل ايه عملي؟ انا مش عايز كلام نظري في الكلام ده، بس عايزين ناخد فوائد علمية فوائد ايمانية. نعمل ايه عملي؟ هنا تاخد تدريبات، فعلا تدريبات للنظر في الكون 5 دقائق يوميا. خد لك 5 دقائق كده. عارف الجماعة اللي هم بيحبوا يعملوا ريلاكس دول؟ اللي يحبوا يعملوا كده ويقول لك ايوه اقعد بص على خضره، اطلع في مكان حلو كده بص لك على حاجه جميله نفسيتك ترتاح شويه. ايوه اعمل لك ال5 دقائق دول بقى، اعملهم كده فعلا 5 دقائق تفكر بشكل تاني. فعلا اذهب الى مكان جميل يدعوك للتامل، مش كده؟ سبحان الله، انت فعلا كده ممكن تلاقي واحد يقول انت جميل قوي يا رب. هو شاف ايه؟ نوري. هو ما شافش الخلق، هو شاف الخالق. هو رأى صنعة الخالق. يعني مش عايزين نقول رأى الخالق على حسن واحد يقول لك مش منضبطة دي، ها، لأنه لا نرى الله عز وجل، إنما رأى صنعة الخالق فتلمس أثر ذلك، شاف آثار فعاله وأوصافه فيما حوله فحبه. غير بقى ما تقول له إن الله جميل يحب الجمال، يقول لك جميل بعدين، يعني إزاي بقى؟ يعني إن الله جميل يحب الجمال، واحد يستخدمها في غير موضعها، ها؟ بتفهموا؟ خلاص صنعة الله عز وجل. قال لك إذا رأيت إلى الكلام فاضي ده، قال لك إذا نظر واحد كان زمان كده عمل كتاب في التفسير العصري للقرآن، قال لك إذا نظرت إلى امرأة فقلت الله كتبت حسنة. تفكر برضو. طبعا ما ينفعش خالص ده، تحذف من المضبطة. هنا المعنى تاني خالص. هو في واحد فعلا بيدور على ربنا بقلبه فبيحس بالمعاني دي. شوف لما تعيش بس مع الجميل، احنا كل شوية بنجيب اسامي كده عشان تعيش شوية، تعيش مع الجميل، يا تعيش وانت بتقول الكلمة دي. عارف لما واحد بيعيش مع الكريم ويقول يا من انت كريم يا رب، ها، حاسس قوي. هي نفس الحتة دي لما تبقى انت ممتلئ باحساس الجمال ده. وعلى فكرة احنا محتاجين الشباب والاخوة والملتزمين نزود عندهم الذوق الجمالي. مش عايزك مقفش كده، عايزك تحب الجمال صح، على انك لما ما بتلاقيهاش بتروح تاخدها من سكة غلط. فعارف لما تشبع من الجمال ده تلاقي نفسك لا، في فن في الموضوع. فهو ده الفن الجميل فعلا بقى، ان انت تبقى قاعد متامل وتقرا وتشوف صنعت بديع السماوات والارض، صنعت الجميل سبحانه وتعالى جميل، وتطلع تقول كده يا من انت جميل يا رب، يا من انت جميل يا رب. وصل؟ ده يملأ الإنسان إحساس بالإشباع بالجمال الحق، مش الجمال المزيف بتاع المكياج. ده جمال مزيف. أو الله، كل الزخارف دي زخارف في الآخر خالص، زخرف وزخرفة. ربنا سمى سورة في القرآن كلها على هذا المعنى. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. كلام فاضي يعني. اللي انتوا قاعدين ايه ومعارج وبيوت ومشاكل ومش عارف ايه ونجيب ديكورات بالافات ونعمل بتاع في قد كذا. وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا، انت مش فاهم حاجه في الجمال. مش ده الجمال يا حبيبي. الجمال ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تقعد تقرا الجنه، تقرا وتقراها بس بتمعن، وكانك كده قعدت بجد واحد بتاع فن يعني، وتشوف كده الوصف اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيوصفه العنقود في الجنة معمول ازاي، انه اللبنة من فضة واللبنة من ذهب والميلاط من المسك. يا عيني يا عيني، عارف تعمل احلى دماغ بجد بقى، بس دماغ صح يعني، مش الدماغات بتاعت الناس. بجد ايه ده، ايه الروقان ده، ايه الجمال ده، ده احنا هنبقى في هنا لما تبقى كده تشتاق. انما لان احنا بناخد الكلام كلام اجوف فحاسين ان هو كده، فاهم؟ هي جنات تجري من تحتها الانهار، مش فاهم يعني ايه تجري من تحتها الانهار دي، هي جنه وخلاص، وهي ما لا عين رات يعني حاجه ما مش عارف نشوفها ولا هي حاجه حلوه خلاص. فمش قادر كده غير بقى لما النفس تشتاق وتعيش. احنا كنا عاملين برنامج ربنا يسهل ينزلوه في رمضان اسمه سحر الجنه، والقصه كانت عندي كلها في الحته دي، اسحرك ازاي بدل ما انت مسحور بحور الطين ووجع القلب، ها مسحور بفتن الدنيا. يا اخي الجنه سحر، سحر. ورحنا سجلنا فيه قبل ما الدنيا تتقلب، قبل ما الدنيا تبقى حلوه، رحنا سجلنا ساعتها فيه شويه مناطق وخلصه كده ربنا كرمنا وعملناها فيها. مش عارف انت ما تعرفش يعني ايه بقى بجد جزيره محمد دي والقصص دي. سيبك بقى ان اهل الباطل عملوا فيها ايه، لما تخشها بقى ما وحفيهاش بقى لا عرايا ولا وجع قلب، وتخشها كده في وقت كنا بنسجل في الفجر في حاجات كده. يا نهار ابيض انت سيبك من اللي انا بقوله، هوريك لو عندي بس بتاع كنت اوريك حلقه كده حاطيني فوق صخره وحورايا بتاع. سيبك من اللي انا بقوله، انا انت هتسرح من اللي انا بقوله، سيبك من اللي انا بقوله خالص. هتسمر. ايه ده، ايه ده، ده في مصر، ده في الدنيا دي اصلا، ايه ده، جنه تحفه ما اعرفش اوصف لك الشكل، السماء مع البحر في كذا، مع شكل الصخور المحطوطه، مع حاجه كده ما تتوصفش بجد. الجمال ده مهم قوي انك تعيش المعاني دي. اللي بيعرف يمتع نفسه المعاني دي ويشبع الجانب ده عنده ما بيقعش في معاصي لانه مشبع، فما بيجريش بقى على الكلام الفاضي، ما بتسحروش هذه الامور. عايزك تاخد واجب عملي الجميل. حلو الكلام ده، يا رب يا رب حببنا فيك يا رب. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع. من آياته، قلنا الآيات شرعية وكونية، آياته ومخلوقاته المقصود بها الآيات الكونية، وقلت لك لأنها مدخل للتدبر، لأنها كده تفكرت فحوصل أن في رب، وبعد كده حسبت أن الرب ده أنزل كتابا، لما بنفس الكلام اللي قلناه امبارح بالتدابير أو بالأدلة العقلية لغاية ما حوصل للقرآن، فده كلامه. أبتدي بقى وأنا عارف هو من أقرأ كلامه. شوف لما تستطعم كده يقولك اعمل كده وأنا أسمع مني أدي واجب عملي تاني. أنا قلت لك المدار كله قصة كلها قرآن وأسماء وصفات. عيش مع القرآن من مدخل. طب اقرأ كده ختمة ودور على اسم الله الجميل، مش هتلاقي الجميل كده، بس دور عليه. يعني انت بتقرأ وانت ايه، وانت بتدور المعاني دي، دور لي على آثار جمال الله في آياته، هتحس بحاجة تانية خالص. القرآن هيبقى ليه طعم تاني خالص. هتقولي اعملها ازاي دي؟ طب بس ادخل بالنيه دي، هعمل ختمه دلوقتي. بلاش ختمه يا سيدي، اقرا لك سوره النهارده، وردك اللي هتقراه، اقرا الجزء اللي هتقراه ولا شويه الايات اللي هتقراهم، ودور على الجميل هتلاقي طعم تاني. دور يعني كل ما قلبك يمتلئ معرفه به فتبدا تشوف اثرها تلاقي موضوع تاني. اقول لك على تجربه بس بطريقه مباشره. عايز في زمن الاستضعاف، في زمن الذل، في زمن كذا، عايز اتعزز، اعمل ايه؟ دور على العزيز كده وشوف المواطن اللي ذكر فيها اسمه العزيز. بيقولوا اظن 93 موضع، 93 موضع، كل موضع فيهم يعززك. لو انت عبد العزيز هتغير اسمك. لا، لو انت بجد عايش انا بدور على العزة، فتلاقي وانت بتقرأ كده آيات العزة حتى وانت مش واخد بالك، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ايه العزة هنا؟ اوضح انه يقول له يا موسى اني انا الله العزيز الحكيم. ايه دي؟ اصل هو رايح في قوم كلهم فاستخف قومه فاطاعوه، فهم كلهم واخدين فوق دماغهم، يستضعف طائفه منهم، يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم، انه كان من المفسدين. فكلهم عاملين كده، فما امن لموسى حتى لما امنوا. والشباب يعني مش كمان يعني خلاص الرجال الكبار عدوا، انما شويه الشباب اللي طلعوا هيجيبوا منين؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فطلعوا زي ابهاتهم. فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم. فلو راح لهم قال لهم انا نبي مبعوث اليكم عشان نشيل فرعون. ده اصلا فرعون مات، قال له لا فرعون بيموت برضه، وهم معاه بقالهم 40 سنه وما امنوش الا لما طلع. لا اصل فرعون ده انت ما تعرفوش، ما تعرفوش، ما جربتوش، ما تتكلمش. لا دلوقتي ابن جنية ده يطلع دلوقتي من تحت الارض، ده حاجة ثانية. هما متصور كده هو طلع بس دلوقتي غرقان، بس بعد شوية هروح طالع. اصل قال لهم انا ربكم الاعلى، وكان بيعمل سحر، فبرضو عندهم لسه بقايا من اثار السحر. فلازم النبي اللي هيبعث ده يبقى عامل ازاي؟ إني أنا الله العزيز. تعزز يا موسى، لا تخف إنك أنت الأعلى. بص تمارين التعزيز الإلهي، آدي تربية الرب يا جميل، آدي ربي الذي رباني. تدريبات وعمل تدريب، تدريب فعلي. إيه قصة ارمي العصاية تبقى حية وبعد كده لا امسكها هنرجعها لك تاني وهتعمل نفس الأمر ده قدام فرعون؟ طب ليه؟ طب ما خلاص يقول له هو قدام فرعون يقول له ارمي ومالكش دعوه. لا مش هيتخض الموقف، مش عارف يتعامل معاه، لازم له تأهيل نفسي، لازم. اصل سيدنا موسى ما كانش صنعته السحر، وهو فاهم اللي قدامه دول هيتعامل معاهم ازاي. ده حتى التدريب اتعمل، ولما جم حطوا هم ورموا العصيان وهو لسه عارف القصه دي، فاوجس في نفسه خيفه موسى. شفت المعنى؟ ادي كلها تربية الرب يا عم. فتتربى على العزيز كذلك. عايزك تعيش المعاني بالطريقة دي كده تعرف ربنا. احنا عايزين الاصول الثلاثة دي، احنا مش بناخد بس معلومات وخلاص، انا عايز عقيدة. اتفقنا؟ ثلاث شروط. ايه؟ تخاطب عقلك، تلامس قلبك، يظهر تطبيقها على جوارحك. واصلة يا شباب، ملمسة القلب ولا لسه؟ يا رب تلمس. خلاص، يبقى من آياته الليل، فمن الأدلة والبراهين على وجود الله وتفرده بالربوبية تعاقب الليل والنهار، وجود الليل والنهار اختلافهما بالطول والقصر. فالليل ما يزيد أبدا والنهار ما يزيد أبدا، والكل يسير في نظام دقيق وكل في فلك يسبحون. كذلك الشمس والقمر جريانهما باستمرار منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الشمس والقمر إلى أن يأذن الله بفناء هذا الكون. والشمس والقمر يجريان باستمرار، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. ده أنا لو عدت أحلل لكم نسلخ دي بتوع البلاغة بيتكلموا فيها إزاي، وبالظبط بالظبط اللي بيحصل في الكون. زي اشمعنى نسلخ؟ عارف السلخ؟ لما تيجي في العيد كده وتسلخ الخروف، ها؟ السلخ ده انه يبقى في ارتباط وثيق قوي ما بين اللحم والجلد وبعدين نروح سلخين ده سلخين اللحم عن الجلد، فكأن الليل والنهار وارتباطهم كده نسلخ منه. بالظبط ده اللي بيحصل في الكون، بالظبط هو بالظبط كده. لو شفت الاتنين يبقوا بيتعاقبوا ازاي وده بيدخل من ده ازاي، تجدها بالظبط كأنه هو أدق لفظ، نسلخ منه النهار. أنا أوصيكم في هذا الأمر بقراءة، احنا في موقع اسمه الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، في مؤسسة موجودة في مكة، مؤسسة الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، ودراسات فيها دراسات جيدة في هذا الباب. اقروا في الكلام ده، أولا تزداد ليزداد الذين أمنوا إيمانا ولكن ليطمئن قلبي، فأنت دي عوامل التثبيت في وقت الفتن ده بالذات والتزويد اليقين. اتنين، أعظم وأفضل وسيلة لدعوة غير المسلمين، فتحت لسانك كده 5-6-7-10 حاجات حقائق علمية فعلا في بهذا الباب تقدر بيها تدعو بها أي أحد. آيات في القرآن هو كذا، والدراسات اللي غير بقى البعض الدراسات اللي بتبقى فيها بعض يعني اللي هو عايز يطلع من كل حاجة ما يناسب أي نظرية مش حقيقة علمية. النظرية دي يعني واحد طلع قالك انه الخلق ده خلق هكذا بالطريقة الفلانية، واحد تاني طلع قالك لا ده الموضوع كذا، فتروح انت ايوه واخد دي موجودة في القرآن، يعني هي مش كده. لا، تبقى دايما الحقائق العلمية اللي لا يختلف حولها وثبوتها في كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الانتظام البديع لحركة الشمس والقمر آية من آيات الله تبارك وتعالى. كذا السماوات السبع وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها، والأراضون السبع، فإن الله جعل الأرض فراشا ومهادا وذللها لعباده ودعا عباده إلى النظر في مثل ذلك، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى لو صح لي أن أوجب عليكم وجوبا عينيا، وجوبا عينيا يا طلبة العلم اللي بتدرسوا عقيدة، لو صح لي أن أقول يجب أن تقرأوا في هذا الوقت شيئا من هذه الأبحاث العلمية في الإعجاز، تقرأ في هذه العلوم، ويبقى عندك كتابين ثلاثة بتقرأ فيهم من باب زيادة رصيد الايه اليقين في القلوب. عشان اصل احنا انا حاسس يعني مش عارف ده عندك ولا، لما تقعد تقرا الايات دي بتعمل ايه؟ ومن اياته الليل والنهار والشمس، بتعديها كده صح، الليل والقمر والشمس والقمر، حاجات جميلة قوي، الليل والنهار والشمس والقمر طبعا ايات طبعا، وخلاص عملت ايه بقى؟ يعني ما انت طول الوقت بيعد عليك ليل ونهار، حصل ايه بقى؟ وتقادينا في وقت فيه شمس وقعد شوية هيبقى فيه قمر، ايه اللي حصل يعني؟ زدت ايمانا؟ والقرآن يقول لك ايات بينات، ده في حاجات لازم تاخد بالك ترجم. يبقى احنا محتاجين وقفة تفكر، دعوة للتأمل والتفكر. وعايزة كده ربنا يفتح ان شاء الله ونعمل لكم دروس في الكلام ده، يبقى ايه نتكلم فيها شوية، نجمع شوية ابحاث في الموضوع بحيث في الاخر خالص تبقى اهو تقعد حتى تقعد تسمع كده شوية معاني جميلة في هذا الباب. طيب وايه تاني؟ قال والدليل، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، مرت بنا هذه الآيات ومر بنا الكلام حولها. طيب بعد كده قال ايه؟ والرب، ولا نقف مع الآيات سريعا عشان بس تفسيرها، حتى عشان ما نعديش آية من غير تفسير. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، أي اعبدوه وحده لأنه الخالق العظيم، فدعاهم لعبادته سبحانه وتعالى. فإن كنتم إياه تعبدون فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين، هكذا يقول الشيخ السعدي. وقوله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا فيه إخبار من الله بأنه خلق هذا العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام. أول يوم كان إيه؟ الأحد، وآخرها الجمعة. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنهم قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة، آخر الخلق في آخر ساعة من الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في الكبرى وأحمد، وهو حديث قدح فيه بعض الأئمة كالبخاري، وقال الصحيح أنه موقوف على كعب الأحبار، وهو مخالف للقرآن حيث دل على أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وقد ذكر الشيخ الألباني في الصحيحة هذا الحديث وبين أنه صحيح وأنه غير مخالف للقرآن، وأن الأيام السبعة فيه غير الأيام الستة في القرآن، وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله، مش عن الخلق نفسه، إنما عن، لأنه هنا إيه، خلق الجبال في كذا، عن تفاصيل داخل الخلق، نحن نتكلم عن أصل الخلق، تفاصيل داخل الخلق، وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله على الأرض، فهو يزيد على القرآن ولا يخالفه، وهذا هو الترجيح الأولى، لأن احنا حديث صحيح مسلم. يبقى إزاي أفهمه؟ مع أنه ربنا سبحانه وتعالى قال أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هنا الكلام أنه فيها تفاصيل أخرى، أنه قال ابتدأ خلق بيوم السبت، فهنا سبعة أيام على هذا الاعتبار. قال لك لا، دي إيه؟ دي التفاصيل، إنما أصل الخلق بدأ يوم الأحد وآخرها كان الجمعة. طيب، منها أربعة أيام، ما معنى الحلو دلوقتي؟ أربعة أيام خلق فيها الأرض، ويومان خلق فيها السماء. الآية بتفسر، القرآن بيقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات فيه يبقى خلق السماوات كان فيه يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم فيكون معنى قوله وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أي في تتمة أربعة أيام لا أنها أربعة أيام مستقلة عن اليومين الأولين صلوا الآية بتقول يومين وأربعة واثنين بتقول إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين وبعد كده بيقول وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ويقول فقضاهن سبع سماوات في يومين قال لك يبقى الأربعة أيام بما فيهم اليومين اللي خلق فيهم الأرض يبقى يومين خلق الأرض وأربعة أيام قدر فيها الأقوات يبقى خلق الأرض وقدر الأقوات في يومين في يومين مشتركين ويومين آخرين قدر فيهم الأقوات وصلت كده يبقى يومين خلق فيهم الأرض وقدر فيهم الأقوات ويومين آخرين كانت كمالة تقدير الأقوات ثم يومين لخلق السماوات اتفهمت كده؟ احنا كل ده في خلق السماوات والأرض مش في خلق آدم انت عايز تقول انه ليه بنقول ان الاربعة داخلين فيهم الاثنين ما نقول ان هما ستة ايام وخلاص هقول لك ليه ارجع بقى للآية تاني ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض معا في 6 أيام. يبقى إيه؟ يبقى إزاي؟ استناني بس بالراحة كده بالحسبة. يعني هو السماوات والأرض في 6 أيام. حلو؟ عندي دلوقتي في الآية دي 4 و2 و2. حلو. 4 و2 و2 لو خليناهم مستطيلين يبقوا 8. حلو. يبقى لازم في مشترك. أني الاثنين بتوع السماوات؟ لا، أنت بتقول إن هي دخان، إن الدخان كده بقت سماء. لا، الآية ما بتقولش كده. الآية بتقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان، كانت لسه دخان، فقال لها والأرض ائتيا طلعا أو كرها فقضاهن 7 سماوات في يومين. طب ما هو في الأول خلص، ما هو قال برضو سماوات. الأولانية قال سماء، التانية قال سماوات، والآية بتقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات، ما قالش السماء. وصلت؟ يبقى كده وصلت اللي احنا قلنا ده على الله. قال فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. قوله ثم استوى على العرش، اللي هو إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلصنا من تفاصيلها. ثم استوى على العرش، أي على وارتفع. والعرش هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات، وهو أعظم المخلوقات. وإثبات استواء الله على عرشه على ما يليق به. ها، قلنا الرحمن على العرش استوى. استوى يعني على، علوا يليق به. خلصت عقيدة أهل السنة، ولا بقى كلام ولا استيلاء ولا مش عارف ايه ولا ايه. استوى على، علوا يليق به، بس خلاص. سهلة العقيدة جدا، ما فيهاش، مش محتاجة تحوير يعني. وقوله يغشي الليل النهار، أي يغطي كل واحد منهما الآخر، فيذهب ظلام هذا بضياء هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، أي سريعا، أي لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا، كأنهما الاثنين في سباق، كأنهما في سباق، وكل يطلبه حثيثا، يطلب الليل النهار ويطلب النهار الليل. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي مذللات جارية في مجاريها بتسخير الله تعالى. وبعد أن جاءت هذه المعاني للآيات الكونية قال ألا له الخلق والأمر، أي هو المتفرد بالخلق والمتفرد بالأمر. وقلنا الأمر سواء كان أمرا كونيا أو أمرا شرعيا. ثم ختمت الآية بقوله تبارك الله رب العالمين، أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه، لعظمة أوصافه وكمالها سبحانه وتعالى. فكل بركة في الكون من آثار رحمة سبحانه وتعالى. خلوني هنا أقول هذا الأثر الذي أورده الإمام أحمد في كتابه الزهد عن كعب الأحبار، أنه في كتب أهل الكتاب أن الله يقول إني أنا الله إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وبركتي تبلغ، أو كما قال تبلغ كل شيء، وأني إذا عصيت لعن، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. خليني في بركت الأولانية، إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، والثانية إني إذا عصيت، إني إذا عصيت سخط، وإذا سخطت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. فهنا إيه؟ مفتاح البركة، مفتاح تبارك الله رب العالمين، مفتاح البركة فين؟ إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت. لما تيجي تقول لي ما فيش بركة في حياتي، لا في بركة في الواد، ولا في بركة في الزوجة، ولا في بركة في الفلوس، ولا في بركة في الوقت، ولا في بركة خالص، محقت البركة. يذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب في الداء والدواء يذكر أن من عقوبات المعاصي محق البركة. فده كلها لو أنت عايز ربنا يبارك ويبقى شعارك وجعلني مباركا أينما كنت، يبقى المفتاح حاجتين: أطاعته فرضي فبارك، هي دي المفاتيح لتبارك الله رب العالمين. قوله والرب هو المعبود، والدليل أول نداء في القرآن هذه الآية، أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يلا ترجم باللي انت خدته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، توحيد الذي خلقكم، يبقى دلل على الألوهية بالإيه؟ يبقى أنت عندك آية، كم آية تدلل بها الحمد لله رب العالمين لسه قايلين ألوهية، يجيب ربوبية، ودي إيه؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ألا له الخلق فيستحق أن يكون له الإيه؟ الأمر. ألا له الخلق والأمر، أدي ثالث آية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، جمع اللي أنا بقوله ده، هي دي أسئلة الامتحانات. يلا هو كله هيكتب. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. المعبود هو المستحق لأن يعبد دون سواه. قلنا المعبود معناها عشان تقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، العبادة، الثلاث حاجات اللي اتكلمنا عليهم واستفضنا في ذلك: حب تام، ذل تام على جهة الإجلال والتعظيم لله الرب المعبود سبحانه وتعالى. تمام. الدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس خطاب لجميع الخلق المؤمن والكافر، اعبدوا ربكم، أطيعوا ربكم بالإيمان والامتثال للأوامر والنواهي مع المحبة والتعظيم. شفت كده نفس الكلام اهو، ذل وإيه، ذل بالطاعة ومحبة وتعظيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي أوجدكم من العدم بتقدير عظيم وصنع بديع. طب ليه ده كله يا رب؟ لعلكم تتقون. الآية دي محورية جدا. عارف محورية ليه؟ حتة كده في تأمل القرآن برضو. أو الآية دي من غير ما أشوف، الآية دي رقم كم في القرآن؟ 21. أول 20 آية تقسيمة الناس، تقسيمة الناس. أول 20 آية في سورة البقرة، سورة البقرة أول 5 آيات المؤمنين، وهو ما قالش المؤمنين، قال المتقين. طب والصنف الثاني، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون، الكافرين. كده الأيتين الستة والسبعة، من أول 8 لـ20 المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، المنافقين لغاية 20. بعد تقسيمة الناس قال يا أيها الناس، يا تقي، يا منافق، يا كافر، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأولانية، فكان الخطاب، ما هو المتقين خلاص، فكان الخطاب للطائفتين الأخريين اللي هم الكافرين والمنافقين. فقال يا أيها الناس، ويبقى مطلوب الرب تبارك وتعالى إن احنا نؤمن فقط؟ لا، ودي بقى من الملح اللي في الموضوع، إنه إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمؤمنين، المفاجأة هدى للمتقين. مفاجأة، لأنه إيه؟ المفترض مفاجأة هي. المفترض إنه هدى للمؤمنين، صح؟ سيبك من الشاي الملؤم، خليك في الآية. صلوا على النبي محمد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ بس التقسيمة ما المفروض المؤمنين، المفاجأة انه قال للمتقين. ومين المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. يبقى كأن مطلوب الرب تبارك وتعالى مش بس انك تحقق ذلك، انك تصل الى مرحلة التقوى، وكأن في علاقة أساسية ما بين الإيمان والتقوى. يعني ما ينفعش تبقى اسمك مؤمن وانت مش تقي. يعني ايه؟ خليني افهمك بطريقة عملية. يعني ما ينفعش تكون بتصلي وبتصوم وتكون اصلا ربنا فتح عليك في طلب العلم وتعلمت لك عقيدة وعملت كذا، وفي الخلوات لا تراقب عين الله. وصلت؟ يبقى ايه؟ انا مؤمن الحمد لله عقدتي كذا وهو، بس فين التقوى؟ والصورة كلها بتبين ان احنا مش فاهمين حاجة خالص في موضوع التقوى. ليه بقى؟ لانه بعد كده هيقول ايه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. التقوى، يبقى الصيام لازم يجيب تقوى. يبقى صيام امتناع عن الاكل والشرب والجماع وحده وما جابش تقوى يبقى ما كانش في الصيام. ويجي يقول واتموا الحج والعمرة لله، واخره واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. الحج برضو لازم يجيب تقوى. وبعدين يقول ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم. الصورة كلها ماشية كده، بلاش ده كله. والمطلقات، يتكلم في المطلقات، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على، هي دي بيشرح لك عملي. حاجة تاني، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وطلع الإيمان بند في الموضوع، بس مش بند بمعنى انه حاجه مستقله، لا، هو بيقول ايمان وبعد كده يقول اعمال زي ما قلنا امن وعمله. فقال امن وعمله، لكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب اللي احنا قاعدين ندندن حول اركان الايمان. بس ايه بقى؟ اتى المال على حبه. لو مؤمن معاملات يا عم تحقق. لو مؤمن ها اتى المال على حبه، انما اتى المال وهو يريد البركة أو يريد أنه ربنا يصلح الأحوال، دي مش صعب. وآتى المال على سهولة ويصلح عادي. يعني عايز كام؟ 5 جنيه؟ مش لا 50 حضرتك. ليه؟ بس هو ده، آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة أعمالها والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. عند كلمتك اوعى تخون اوعى تغدر. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ايه ده بقى؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففهمنا من الأول خالص ان القصة إيمان وعمل صالح يجيبوا تقوى، والتقوى دي ليها تطبيقات فعلية. لو مش موجودة يبقى احنا عندنا خلل. كلنا لما تتحط في الموقف ده هتفهم كويس. لو تحطيت في موقف زي ده، واحدة مطلعة عنيك وكارهها ومطلقها، اديها فلوس. فلوس ليه؟ مش كفاية المؤخر اللي واخداه؟ ومش كفاية العفش اللي خدته ومش عارف بايه؟ ومش كفاية؟ كفاية بقى، اديها فلوس. اديها فلوس متعة، مش واجب، حقا على المتقين. في ناس قالت مش واجب وفي ناس قالت واجب. حقا على المتقين، يتقي طلع. هي دي، وما هي آية المال على حبي، ما عاملة ازاي؟ وهو التقوى كده بقى. شفت التقوى عزيزة ازاي؟ افهموا يا شباب عملي، مش عايزكم تقروا الكلام اللي هو ايه التقوى، انه معنى التقوى انه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل وطلعت نفسك قاعد ريكوردر قاعد تتكلم. انا عايز تقوى قرآنية عملية. طبعا كلام السلف ده رائع، بس احنا مش حاسينه. القرآن بيلمس بقى، بيديك مواقف. يلا هو هتعمل ايه في الموقف ده؟ صمت في تقوى، حجيت في تقوى، في تقوى، هي دي. وده المطلوب. عشان كده كل ده انا بدندن حوالين اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، بس بالطريقه العمليه التطبيقيه القرانيه. سوره البقره كلها كلمتين، هدى بتشرح طريق الهدايه، للمتقين بتشرح مين هم الاتقياء. تجيب لي مصحف اعمل معاكم تدريب عملي بسرعه، سريعا سريعا، بس انا يهمني قوي الكلام ده. بس بص بقى كده، واللي معاه مصحف يطلع من اول، خلينا في الجزء الثاني، تعالوا كده نقرا بس قد ايه عشان بس ما تفوتناش حاجه. قد ايه التقوى مذكوره هو ها هنا عندك؟ رقم واحد، لو ابتدينا من ناخد من ليس البر، نخلينا من اول ليس البر كده من الربع الثالث في الجزء، تلاقي بقى عد معايا اولئك الذين، الايه 177، الايه 177، اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. اللي بعده، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أدي في موضع إيه؟ القصاص، و و و واحد عامل جريمة فبيقول لا اقتصوا لي، اتقوا ربنا وجيبوا حق اللي اتقتل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أدي كده. إيه تاني؟ واحد، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وطبعا دي بعد كده الآية جاءت الحديث لا وصية لوارث، بس في البداية لو واحد تقي ما ينساش أبوه وأمه وما ينساش الناس اللي مش هيبقى ليهم في الموضوع، لكن جاء بعد ذلك الأمر في الوالدين، لكن الأقربين ما تنسوهمش في ذلك، حقا على مين؟ المتقين. آدي موقف آخر يبين. تلاقي فيه ناس تقول لك إيه، أنا عايز أكتب كل حاجة عشان أخويا ما يورث، صنع خلفتي كلها بنات. ليه بتعمل كده؟ ليه؟ ده الآية بتقول لك والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. لا ما يستاهلش، هو رب العالمين اللي بيقسم. أنا قلتش اصرف طول ما أنت عامل، بس ما تبقاش نيتك أن أنت ما تورثي هذا التوريث. إنما واحد إدى عياله طول عمره بيدفع وخد كذا وعمل كذا وعمل كذا، بس مش في دماغه خالص ولا خطر على باله أنه يدي العيال لحسن أخوه حيورث أو علان حيورث هو مش عايزه يورث. أدي متقين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما يجي بعد كده الكلام في آخر الربع يقول إيه؟ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم، بعد ما قال موضوع الصيام وموضوع الاعتكاف وقال ما تقربش منها طول ما أنت معتكف ولا تقرب هذه الحدود، لو أنت بجد كده يبقى لعلهم يتقون. نخش في الربع اللي بعدين يتكلم عن، يسألونك عن الأهلة قل ما هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من مين بقى؟ الطاقة، وأتوا البيوت من أبوابها وإيه؟ واتقوا الله لعلكم تفلحون. إيه موضوع الطاقة ده؟ كل ما نمشي اتقي اتقي اتقي اتقي، كمل هتلاقي بعد كده يقول سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. اهي الفكرة فين؟ التقوى فين؟ في مثل. هو دلوقتي اداني ألم فأنا أقدر أجيبه كتاف مش ألم، فقال لك لا اعتدى بمثل، لو تقي يبقى بمثل، لا عشان ما يعملهاش تاني، لا لازم أكسر عظمه بمثل، لو تقي بمثل. ودي صعبة انه ساعد بقى ما هيتشفى مش هيشوف، عشان كده ساعة العقاب مش سهلة. عشان كده دايما اقول لك انه عندك ثلاث احوال، يا اما بمثل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل، ما قالش وان عاقبتم فعاقبوا وسابها مفتوحة، بمثل ما عوقبتم به، يا اما عندك العفو عن ذلك، يا اما ان انت تقتضي بقى الامر يقتضي الصبر على هذا، إما صبر وعفو عقوبة. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. لما اتكلم عن موضوع الحج انت تحس ان هي الصوره بتتكلم عن موضوعات، الموضوعات دي كلها ايه الجامع بينهم؟ انها موضوعات تحط عليها عنوان كبير كده، اختبارات التقوى، اختبارات القران للتقوى. تعال نشوف اللي بعده. اتكلم عن الحج، ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. طيب بعد كده وبيتكلم فيه هنروح نحج، يقول وتزودوا فان خير الزاد التقوى. مطلوب تقوى جدا وانت بتحج، ولو لو عايز تفهم المعنى ده روح وحج عشان هتفهم ليه لا فسوق لا جدال لا رفث في الحج، هتفهم. لازم تبقى في اختبارات في الحج كده، حاجه بقى كده تضايقك تخرجك عن شعورك بالطوف طواف الافاضه، خدت لك بوكسين طلعت خالص، ممكن عادي جدا يعني الجماعه الافارقه راحوا اتنططوا فوقيك، عادي جدا جدا يعني مفيش اي مشاكل، طبيعي جدا وانت للصبح. ففين بقى لا رفث لا فسوق لا جدال؟ هتلاقي ناس تقعد تقول لك ايه اللي انت بتعمله ده، ويبتدي يجادلك مجادلات فقهيه في اي حاجه طول النهار والليل. ده في ليله معروفه في هناك، انهي ليله بقى؟ اللي هي ليله 11 يعني ليله 12، دي ليله الجدال، ليله الجدال معروف. لازم الناس بقى، في ناس بتقول نرمي دلوقتي الساعه 12 بالليل رميه بكره ويلا نروح، لا الفتوى دي مش صح، لازم نرمي بعد الزوال، طب نرمي بعد الفجر ونروح، طب نرمي بتاع، والله العظيم كده. والشركات كلها بقى عايز يروح، عايز يفضي دماغه، لسه بقى هينزل والناس دي كلها هتنزل من منى على مكه ازاي، وقصه طويله. ليله الجدال معروف، فاختبارات التقوى طبعا، فمين بقى اللي هيطلع منها؟ التقوى. وهو يتكلم اصلا عن هذا بس بقى في موضع الاخر، قال ايه؟ في يومين، شوف الايه لما تطير بقى دلوقتي مش هتطير، لا لا لا هتيجي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلوا بس على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لي من اتقى؟ ايوه كده، واذكروا الله واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. لمين بقى؟ لمن اتقى. هي كده الموضوع كله ماشي من نفس الموضوع. بعدين تلاقي ذكر للتقوى بعد هذا فين تاني؟ لا لا لا، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله، اختبار للتقوى هو اتق الله. اللهم اجعلني من المتقين. انت بتقول لي انا ليه يعني؟ اشمعنى انا اللي اتقي الله؟ ما في ناس كتير عايزه تتقي الله برضو يعني، اشمعنى انا اللي بس اللي. تلاقي ايه الكلمه ثقيله عن اتقي الله اخذته العزه بالاسم. اختبار للتقوى عملي، لو تقي لا تاخذك العزه بالاسم. طيب يجي يقول بعد ذلك سل بني اسرائيل، بعدين يقول زين للناس حب زين الذين كفروا الحياة الدنيا يسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ده احنا لو قعدنا كده بقى لغاية اخر الجزء هتلاقي الامور ماشية كلها حاجة واحدة، اختبارات التقوى. فهمتوا حاجة يا شباب؟ فهمتوا؟ يبقى الموضوع متقسم ايه بقى؟ اتقياء كفار منافقين. فتيجي الآية اللي بعد وانت قاعد مغمض بقى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عرفتوا ليه لعلكم تتقون؟ يعني العشر دقايق ربع ساعة دول كلهم عشان بس أوصل لك ليه لعلكم تتقون. يا رب نفهم. طيب واصل ولا مش واصل؟ ملمس على الله. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، الذي جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا مهيئا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية، الجاذبية الأرضية بقى و و و والكلام المعروف ده، وإلا كنت زماننا قاعدين بنتنطط دلوقتي. ها حركات بتاعت الناس اللي قاعدين بقى فوق كده ونطلع وننزل. ها والسماء بناء، أي جعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم. كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء، جعلها بناء محكمة. وأنزل من السماء أي من السحاب، عشان كده جاب السماء الثانية. السماء لو أطلقت السماوات على ما هو معلوم من الخلق، فكل ما علاك يعني السقف ده اسمه ايه؟ اسمه سماء. السقف اللي فوقينا ده اسمه سماء، فبالتالي السحاب يعلونه فيبقى سماء، عشان كده قال وأنزل من السماء أي من السحاب. كل ما علا وارتفع فهو سماء، أنزل من السماء ماء، المقصود بالماء هنا إيه؟ المطر. والماء النازل من السماء هو مادة هذه الحياة، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب بعد كده قال المصنف والرب هو المعبود. قوله الرب هو المعبود أي المستحق للعبادة، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. فجعل هذا مقدمة لنفي الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا. أنداد هو مقصود بهم من الشركيات، والشرك أخفى من دبيب النمل على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء على صفات سوداء في ظلمة الليل. الشرك في هذه الأمة خفي جدا. ابن عباس رضي الله عنه فسر هذه الآية هكذا: فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم لنفي الشرك صغاره وكباره. قال وهذا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. طيب فهمتوا الفقرة دي؟ قال بعد ذلك وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، مر بنا هذا من قبل. بس خلونا نقول التقسيمة، الكلام على أنه قال الإسلام والإيمان والإحسان. احنا قلنا امبارح الكلام ده في المقدمة لما قلنا الإنسان، عايزين نربط الإسلام والإيمان والإحسان بثلاث حاجات الإنسان متكون منهم، إيه هما؟ جسد، الروح، والعقل، والجسد. طيب إيه المناسب ليه؟ الإسلام مع إيه؟ اللي هو الجوارح، الأمور الظاهرة، أن تشهد لا إله إلا الله ونحن رسول الله وتقيم الصلاة، بتقيمها بإيه؟ بهذه الجوارح، وتصوم رمضان أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، كلها أمور تبقى ظاهرة. طيب أما الإيمان فمتعلق به هو اللي بيزبط موضوع العقل. موضوع العقل ده يتزبط بالإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تمام. الإحسان بالروح، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يبقى. والإحسان منزلتين هو، منزلة الأولى منزلة المشاهدة أنه أن تعبد الله كأنك تراه، والمنزلة الأخرى منزلة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يبقى. الإحسان حاجتين، مشاهدة ومراقبة، صح كده؟ معايا؟ ولا أنا بقول حاجة تانية؟ ادي مثل الاسلام والايمان والاحسان. وهيبدأ بقى يتكلم عن هذه الامور تفصيليا. الاول قال والدليل قوله ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. قلنا مرت بنا الايه دي من قبل. فمن صرف منها شيئا من هذه العبادات، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة إلى آخره، من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. يعني من دعا غير الله من الأموات أو رجاهم أو خافهم أو سأل قضاء الحاجات وتفريج الكربات من غير الله تبارك وتعالى، فهذا أشرك شركا أكبر، لأنه أشرك مع الله غيره. تمام. والدليل ومن يدعو مع الله إلها آخر فلا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الدليل على أن من دعا مع الله غيره فهو مشرك كافر هذه الآية، فإن الله سماهم ولا إنه لا يفلح الكافرون، يبقى دول إيه؟ كفروا. وفي الحديث أن الدعاء هو العبادة أو مخ العبادة. طيب، هذه الآية ذكر المؤلف جملة من أنواع العبادة، وذكر أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بهاتين الآيتين. ووجه الدلالة من الآية الأولى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أنه أخبر أن المساجد مواضع السجود لله تبارك وتعالى. هذه الأماكن قلنا كده مبارح أنه إيه؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى هذه بيوته، فكيف يدعى غيره في بيته؟ هي دي، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما وجه الاستدلال بالآية الثانية بأن الله بيّن أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه كافر، لأنه لا يفلح الكافرون ولا برهان له به. يعني قل هاتوا برهانكم، القرآن بيقول كده، هات لي دليل إن الشمس تنفع أنها تبقى، أو أن المسيح ابن مريم يصلح أن يكون إلها. ايه الدليل؟ ممكن يجيب دليل تعرف ترد عليه؟ هيقول لك ايه؟ ألستم في كتابكم تقولون انه كان يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى. ماشي، هو باذن الله، بس هو في الاخر خالص بس بيحيي الموتى. تعرف ترد عليه؟ ترد عليه رد سهل جدا، سهل قوي قوي كمان. اولا ما احنا عندنا ان المسيح الدجال هيحيي الموتى، هي المشكلة، هي دي دليل. اتنين، عندهم أن النبي حزقيال عندهم في الكتبهم أحيا ثمانية. إيه رأيك؟ قال كده أنه أحيا ثمانية، والروايات اللي فيها قصة إحياء الموتى مع المسيح، احنا عاملين درس اسمه معجزات المسيح، اسمعوا هتلاقي فيه المعاني دي تفصيليا. بس فيها أنه أحيا، ان هو قعد مره بعده حاجات، قالوا ان هو احيا اربعه منهم. واحد كان صديقه، وانه اخته بعتت للمسيح وقالت له انه بيموت، فالمسيح خد بعضه وراح له سافر له 3 ايام، فلما ذهب وجده قد مات، فذهب الى قبره واحياه. ده موجود في كتبهم هكذا، وفي الإسرائيليات موجود مروي في التفاسير كده، وما عندناش ما يكذبها، فيش مشكلة يعني. ماشي، ايه تاني بقى؟ انه كان في واحد، دي ألطفهم، واحد ماشي بنعش غلبان وعجوز قاعدة بتعيط على ابنها، او الرجل عجوز قاعد بيعيط على ابنه، فنادى المسيح، فالمسيح نادى على الرجل فقام من نعشه ولبس ملابسه وأخذ النعش ومر به. انت فاهم؟ الرجل كان متشال في النعش، راح نازل واخد النعش ومروح به. وملك من الملوك كذلك، لغاية ما قالوا له بقى انت الحاجات دي كلها مش جامدة. ليه؟ ده لسه ميت دلوقتي، كان عنده كريزة سكر وقام، ما عملتش الخارق يعني، عايز بقى تجيب الخارق بجد. فأروه قبر سام ابن نوح. سام، سيدنا نوح كان ليه 4 أولاد، سام وحام ويافث وكنعان. كنعان ده اللي هو غرق، اللي هو الورد فيه إنه عمل غير صالح. المهم الثلاثة سام وحام وإيه ويافث. فقالوا له احيي سام. فالرواية أنه أحياه فقام يقول إن المسيح عبد الله ورسوله. ده الوارد اللي هما في إحيائه الأربعة دول. عندهم بقى في كتبهم إن حزقيال ده أحيا ثمانية. يعني لو كان المسيح هو الرب ها لكان يبقى حزقيال آخر. يبقى نفس الحكاية. والتانية كمان ده قس اتنين يعني دول اربعة ده تمانية يبقى ده يكسب. فطبعا ده كلام كله يعني ليس فيه دلالة سهلة وترد عليها انه محدش يدعي مثل ذلك حتى ولو اتى بآيات خارقات على هي معجزة من المعجزات لكنه لم يكن يصنع ذلك حتى قالوا انه كان لا يحيي الا بيا حي يا قيوم. يعني ما كانش لما كان يحييهم فقال الروايات دي كلها انه كان يقول يا حي يا قيوم ينادي بالحي ان يحيي له هذا باذن الله. فهمت ترد ازاي؟ لا عشان ما تعديش عليك حاجه زي كده على الماشي يعني. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. هي دي لا برهان. هات لي برهان. قل هاتوا برهانكم فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. وبعد ذلك بدأ بقى في إيراد أنواع من العبوديات. فبدأ بإيه؟ بالدعاء. قال في الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أولا حديث الدعاء مخ العبادة حديث فيه مقال. الحديث الأصح هو العبادة إنما حديث الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي. وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. ومعروف إن ابن لهيعة إذا لم يروي عن العبادلة الأربعة ففي كلامه نظر. يروي عن العبادلة الأربعة كلام بقى في المصطلح يعني العبادلة الأربعة إنه يروي عن عبد الله بن المبارك ويروي عن عبد الله بن وهب و فإذا لم يروي عنهم ففي الإسناد نظر. فالشاهد أن الحديث لما الترمذي بيقول غريب فهي أمارة من أمارات الضعف. فالدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة فيه كلام. هنا استدل على أول شيء اللي هو الدعاء بقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. دلت الآية على أن الدعاء من العبادة ولولا ذلك ما صح أن يقال إن الذين يستكبرون عن وهي هنا إيه؟ دعائي. إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالآية أصرح من الحديث قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن دعا غير الله تبارك وتعالى بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك. طيب لو أنا دعيت واحد إنه يجيب لي حاجة أبقى كده وقعت في مشكلة؟ يعني أنا أدعوك إنك ممكن بس تجيب لي كذا؟ ما دعيتك هو طلبت منك طلبا. الدعاء طلب بس هو ده الضابط لا يقدر عليه إلا الله. إن أنا أقول لك هات لنا حاجة يا عم نشربها ولا حد لنا دي مش قصة. مش هو ده الدعاء عشان بعض الناس بيتلبس عليهم الأمر يعني ولك لا تطلب من أحد شيئا. ده تعززا صح. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على أصحابه بمثل ذلك فكان الواحد منهم لا يسأل الناس شيئا حتى في الصوت إذا وقع عن دبته عشان يعززهم عشان ما يبقوش استهلاكيين منتفعين. فالراجل على الدبة بتاعته فالكرباج اللي في ايده وقع فما يقولوش تعالى هاتهولي يروح نازل هو جايبه بنفسه عشان يبقى غير استهلاكي ولا انتفاعي. لا ده خالص ما لهاش دعوة دي خالص ان ده يقدر عليه غير الله صح. انما الذي لا يقدر عليه الا الله في نفعك وضرك في أن يزيل عنك الضر ويكشف عنك ذلك، لا يصنعه إلا الله. الله هو الشافي. فإذا سألت غير الله أن يشفيك، فقلت يا فلان اشفيني، هو ليس بيده أن يشفيك. يا فلان ارزقني، يا فلان أعطني شيئا لا يقدر عليه إلا الله، يبقى ليس بيده مثل ذلك، ولا يملكونه موتا ولا حياة ولا نشورا. أحيني أمتني، ما فيش حاجة في الكلام ده. هذه هي الشركيات. صلوا على النبي محمد. طيب، يبقى أول حاجة الدعاء، والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء ثناء وعبادة. تعالوا كده نقف مع المعاني دي. دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ده الدعاء، فاهمين؟ يعني بيقول خير الدعاء دعاء، فاحنا مستنيين بقى خير الدعاء دعاء يوم عرفة. هندعي نقول ايه بقى يا رسول الله؟ ها يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللهم انك عفو تحب العفو عفو عنا. ايه بقى المستني؟ وخير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لان اسمه دعاء ايه ده بقى؟ دعاء ثناء. دعاء ايه؟ ثناء. تعالى، دعوات المكروب دعاء اهو. دعوة ذنون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ده اعتراف. فين الدعاء؟ هو بيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتب علي واغفر لي، مفيش كده. ده اسمه إيه؟ دعاء إيه برضه؟ ثناء. وهنا ثناء ب وبضدها تتميز أشياء: أنا يا رب مظلم، أنا يا رب مذنب ومقصر وظالم لنفسي، وأنت سبحانك وتعالى سبحانك وبحمدك أنت حرمت الظلم على نفسك وأنت الحكم العدل سبحانك وتعالى. فهو ده ثناء. يبقى الدعاء نوعين: دعاء ثناء وهو يحبك وليس أحد أحب إليه المدح من الله لذا أثنى على نفسه. وإحنا عندنا مشكلة هنا في أدب الدعاء، إن إحنا بنهرول بسرعة إلى دعاء المسألة، وهو يقول وقربناه ناجيا وهو مثني عليه. وحاجة كمان، شوفوا قضت حكمته آخر 100 متر ثناء، مش فاهم حاجة. السكة إيه؟ سكة ربنا آخر 100 متر ثناء. تيجي إزاي دي؟ أجيب لك الدليل. لما هي قربناه ناجية، دي جابها فين؟ في المناجاة، عشان سيدنا موسى يوصل إنه يكلمه ربه ويبقى في ويقول له بقى ربي أرني أنظر إليك، وتوصل لمعاني دي، مع لازم آخر حبة يبقوا ثناء. أوضح منها حديث الشفاعة، إنه يذهبون إلى نوح وإلى الخليل إبراهيم، ويذهبون إلى موسى الكليم، ويذهبون إلى عيسى عليه السلام، وكلهم يحيل على غيره إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها. قال فأسجد، فآتي ربي فأسجد تحت العرش فيلهمني الله كلمات لا أعيهن الآن. معرفش هم أي. فيقول يا محمد سل تعطى واشفع تشفع. آخر 100 متر هي بقى كلمات يلهمه الله إياها، سجد وأثنى فكانت الشفاعة. وصلت؟ هو ده. كان من شأن أيوب عليه السلام، لسه كنا بنقول الكلام ده درس الأخوات، إن شريعة أيوب كانت تقوم على 3 أشياء: التوحيد، 2 إصلاح ذات البين، وكان إذا أراد من الله شيئا سجد ثم طلب. يعني سيدنا أيوب عشان يعمل أي حاجة كان يعمل إيه؟ يروح ساجد ويطلب. هي دي، إنه لازم في عشان تطلب محتاج إيه؟ محتاج ذل وافتقار وانكسار، ومحتاج حمد وثناء، محتاج الوصفة الثلاثية ذل حب تعظيم. جبتهم يبقى الدعاء هو العبادة، ويبقى الدعاء مخ العبادة، ويبقى الدعاء اللي يقربك إلى الله، ويبقى الدعاء أسهل طريقة تعرف بها ربنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني. وصلت؟ يبقى افهم المعنى ده كويس، وليه شأن الدعاء عظيم كده. ودليل الخوف قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك، صح كده؟ والخوف نوعين، خوف جبلي وخوف شركي. بيسموا الأولاني الخوف الطبيعي، كأن الآن هذا الخبر أن أسدا هرب من حديقة الحيوانات وتوجه إلى العمرانية وفي طريقه إلى مسجد غافر. اثبت أنت مؤمن. يعني هو اللي بدخل الإيمان في الموضوع ده؟ أنا مالي يا عم، اقفل الجامعة يا سيدي. إيه ده بقى؟ ده اسمه خوف طبيعي. خوف طبيعي أن يخاف من عدو أو من سبع أو من حية، خاف بقى من قطة فما فوق ما فيش مشكلة، المهم بيخاف وخلاص، وهذا خوف طبيعي. جبل حبتين، إن المؤمن يجبن يجبن تمشي. طيب ما هو عندك إيه؟ إن الخوف ده ذكر، خوف الجبلي، عن موسى الكليم في أكثر من موضع. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. ده أصلا القصة كلها ماشية كلها إيه؟ إن سيدنا موسى، وخر موسى صاعقة. تلاقي سيدنا موسى كل شوية يخاف ويحصل حاجة، يخاف ويحصل حاجة، لغاية آخر اللقطة بقى وخلاص وفرعون إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. العصاية تتحول يخاف، الصحراء يرموا العصيان، أوجس في نفسي خيفة موسى، طول الوقت في خوف. وكل ده تربية الرب، كيف نزع الخوف من حتى الخوف الجبلي ده، ها انه ده خوف جبلي خاف من العدو، كيف نزع الخوف من قلب موسى؟ تربية الرب. فصار على يقين عجيب، فرعون خرج في مليون ألف ألف، وأقصى ما ذكر عن موسى عليه السلام انه خرج له مثلا في حوالي 10,000 20,000. فانت فاهم يعني الواحد قدامه رصة. فعشان كده فرعون خرج بألف ألف، جيش مليوني، عمل مليونية، خرج لهم بألف ألف، ألف ألف وخلاص، وهم التانيين كمان مرعوبين، يعني مفيش فايدة. يعني اللي معاه حتى في أول ما عدوا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فيعني مش هم الأثبت قوي. فخارج في دول، فأول ما حسوا أن فرعون قرب، على أن كان فرق المدة، سيدنا موسى مشي ليلا وهو قام الضحى، يعني في فرق الليل كله، في فرق بينهم دلوقتي 7-8 ساعات فرق، فالمفروض هيعدوا ومفيش. لكن أول ما سمعوا كده أن طشاش كده أن فرعون جاي، قالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. الطبيعي انه هنا كان يقول فأوجس خيفة موسى، فخاف موسى ضياع دعوته، خاف موسى من بطش فرعون، خاف موسى. كلا إن معي ربي سيهدين، ده كله بيقول ايه؟ ان احنا قابلين للتغيير، بس الزمن جزء من العلاج. نفسها قصة سيدنا عمر، ادي سيدنا موسى في الخوف، سيدنا عمر مع الغضب، تلاقي كل المواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه، تحس كده الدنيا عاملة خالص. ونفس الحكاية تلاقيه في وقت الفتنة الردة، تلاقي سيدنا عمر وبعد كده يروى عنه أنه في حياته في خلافته سيدنا أبو موسى الأشعري قال له كلمتين يعني ما ينفعش يعني هما سيدنا موسى سيدنا عمر ده بيخلص فيهم. فقال لا هذا أمر لا يفسد الود قضية يعني يا راجل أبو موسى راجل طيب وعداها ما يعدهاش عمر دي ما تتعداش خلاص إيه الحلم ده اتغير فأنت هتتغير أنت إن شاء الله اوعى تسيب نفسك لهواجس النفس الأمارة ووساوس الشياطين. فالخوف نوعين خوف جبلي فطري خاف عدوا خاف سبعا خاف حيا خاف كذا وخوف شركي وهو خوف السر الجن مش هيسيبك في حالك سيدك الولي لو ما كتبتش الورقة دي 25 مرة لو ما عملتهاش ماليش دعوة غيرك ما كتبهاش صحي الصبح لقى السقف واقع عليه صحي الصبح لقى العربية حرقوها له لقى مراته جننت والواد جاله لوسة وحصل له بتاعه اكتبها 25 مرة وخليك كويس سيدك الولي مش هيسيبك في حالك. طب خلاص سيدنا الولي وسيدنا الولي بتاع ضرر ليه يعني سيدنا الولي يبقى المفروض راجل طيب وسيدنا الولي كده اهو كده فمرعوب من سيدك الولي ومرعوب من الجن. احنا خلينا محترمين نقرأ البقرة كل يوم عشان ربنا يسترها معنا دنيا واخرة يعني ما تعرفش تقرأ قرآن كده لله لا الجن مش هيسيبني في حالي. وبعدين انت عارف الراجل اللي كان بيقول له ابوس ايدك سيبني في حالي كان واقف قدام البتاع رمي الجمار قال لهم كل دول بيضربوك انا بقى مش هضربك بس ابوس ايدك سيبني في حالي اهو كده ايه لا عشان تفاعل الله يعني هو كده بالظبط. فهو نفس الفكرة الجن مش هيسيبني في حالي أنا عارف فخلينا حلوين ومحترمين. فيخاف الجن أكثر مما يخاف الله ويخاف بعض الناس كخوفه من الله أو أشد. لأ زي ما كان الخوف ده الشركي اللي كان اتربوا عليه في عصر فرعون فعشان كده قال قوم هود له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هو بس الإله مش غضبان عليك اليومين دول فعشان كده حصلت لك الحالة اللي انت بتتعامل فيها دي وخلاص. وثنيين يعتقدون في الوثن والولي وكذا أنه بيده النفع والضرر عشان كده سيدنا إبراهيم جابها لهم في المقتل ده قالوا من فعل هذا بآلهتنا قال بل فعله كبيرهم هذا بس وهو اللي خلص عليهم مش هو اللي بينفع وبيضر. فقعدوا قالوا لا ما بيعملش الكلام ده ثم رجعوا الى انفسهم لقد علمت لا لا لا انت عارف انه الكلام ده مش صح وانت عارف انه هو كذا كذا كذا على انهم في الاول خالص وصلوا للمعنى انه ما بينفعوش ولا بيضروا. الثالث أن يترك الإنسان ما يجب خوفا. عندنا كم نوع؟ الخوف الأولاني خوف الطبيعي، الخوف الثاني خوف السر الشركي، أن يترك الخوف الثالث أن يترك الإنسان ما يجب خوفا من الناس كأن يترك الأمر المعروف. ده أنا خايف الناس ما تسيبنيش في حالي، أنا خايف يقولوا لي أنت عامل لي فيها شيخ، أنا خايف كده الخوف ده فترك الأوامر، انا خايف اصلي يبقى كذا، خايف اخش المسجد كذا. الخوف ده لو ليس له مبرر او ليس متحقق، لانه احنا بنتكلم في ضوابط الامر معروف والنهي عن المنكر، وفي الامور دي عندي قواعد في الفقه بتتكلم عن العبادات اوقات الخوف، عندي حاجه اسمها صلاه الخوف مش كده، ففي ضوابط. اذا كان الضرر المتوقع يغلب على الظن تحققه جاز، أما إذا كان من وهم، مش احنا خدنا خمس حاجات، أما إذا كان من وهم أو شك فلا. يعني ما تيجي تقول له هيحصل، عارف الأحكام بتاعت الإخوة لما تيجي تقول لك أحلق لحيتي ليه هيحصل لي مشكلة، أنت متحقق عندك الأمر ده ولا أنت واهم ولا أنت يغلب على ظنك ولا أنت شاكك؟ لو أنت يغلب على ظنك تحقق الضرر والضرر ده لن يزول إلا بذلك، يبقى عندي أحكام لهذا. إذا كان شكا أو وهما لا اعتبار بالشك ولا بالوهم. فاهمين الكلام ده يا شباب؟ عشان يبقى عندكم قواعد شرعية بنتعامل بيها. أصل الشيخ فلان أفتى إنه يجوز. يا حبيبي ما أنت مشكلتك إن أنت بتقول أفتاه. يعني إيه أفتى؟ يعني واقع لشخص في زمان في مكان، فاللي قال له ده فقال له يا ابني أنت احلق، ظروفك دي بأحوالك دي بكذا احلق. فأنت ليه بتقيس؟ لا قياس على الفتاوى، القياس على الأحكام، إنما مش على الفتوى. فرق ما بين الحكم والفتوى، حكم المستنبط من الدليل، وأقيم الصلاة حكمها فرض، تمام. الفتوى بقى المريض ده يمكن يجمع الصلوات، المسافر ده ممكن يبقى كذا. الفتوى تختلف لأن المسافر والمريض، لكن الكل يشملهم الحكم. الفتوى يراعى فيها الزمان والمكان وحال الشخص. الحكم ايه؟ الحكم العام هو إذا كان يغلب على ظنه أنه يتحقق فيه الضرر ولن يزول هذا الضرر إلا بأخفه أخف الضررين، لأن واحد حيتعذب، واحد حيؤسر، واحد حيضطهد، واحد حيضيق عليه بشكل لا يستطيع معه الحياة، وما عندوش الضرر الآخر حلق اللحية، هنا يتقال له ده. ما تجيش أنت بقى تقول لي يحلق على طول. واحد ما ينفعش إنه هو مثلا عنده إنه حيغلب على ظنه إنه حيحصل له ضرر كبير جدا من أي حاجة من الحاجات دي، فممكن هنا يبقى ليه أحكام مختلفة في أداء العبادات و دي أمور لها ترتيباتها، عشان كده لازم يبقى فيها تبقى أنت فاهم الحكم العام، وتبقى عارف بعد كده هل هذا الحكم ينطبق عليك أم لا. واتق الله، اتق الله وما تاخدش بقى الموضوع على هواك، وفي نفس الوقت لا هوانا تشدد وغلو ولا هوانا تفريط. أنا مش عايز الناس تعيش في كرب، لا كله ما يعملش كذا وهو في الآخر خلاص هيصيبه فعلا اللأواء والبلاء. ولا ينفع يا حبيبي سيبك من القصة دي، الدين مش كذا، لا ده ولا ده، فأي حكم، مش قصة اللحية فقط، مش قصة المظاهر فقط اللي ممكن يبقى فيها كلام كثير، إنما لأ بشكل عام. إذا تحقق من حصول الضرر يعني أيقن 100% هيحصل، أو من 51-99% هيحصل، يبقى ليه حكم. إنما يمكن، أصل واحد قال لي، أصل في حتة مش عارف مين، أصل ممكن كذا، وهو خوف وجبان، يبقى ده لا ما ينفعش. هذا الخوف الثالث اللي هو خوف محرم ومذموم. الصبر إلى بحيث لا يفتن في دينه، لأن احنا عندنا إكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قد يكره على شيء، فإذا كان يتحقق بأي منازل يبقى ده عزيمة، لو صبر كان عزيمة. لا شك. الخوف الرابع خوف التعبد والتعلق، وهو أن يخاف صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له فيدعوه الخوف لطاعته. وهذا النوع هو خوف التعبد والتأله الذي يحمل على الطاعة والبعد عن المعصية، وهذا خاص بالله. وتعلقه هو ده بقى، احنا قلنا حب وذل، خوف ورجاء، معنيين أساسين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو الخوف من الله. الخوف الصحيح هو الخوف الباعث على الطاعة، واحنا ما بنعرفش نفرق ما بين الكلام ده وما بين اللي بيقولوه في الدراسات النفسية اللي اسمه الفوبيا، الفوبيا او الرهاب، الخوف اللي هو ايه يعني بيتعامل حتى مع ربنا كده، خوف مزعج لا يبعث على الطاعة وانما يبعث على الاكتئاب، ربنا حيدمرني، ربنا هينزل عليه عقوبة دلوقتي، ربنا كذا، فيخافه خوفا ليس خوفا مشربا بحب وتعظيم، وإنما خوف هلع، مش ده المطلوب، فيخاف كل شيء كده. فهذا الخوف المرضي، الفوبيا دي والرهاب ده، احنا عايزين الآخرة، يخاف من الموت ماشي، كلنا يكره الموت، لكن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لو خد بقى أن الموت إن شاء الله يكون فاتحة الخير له الكبر بقى، حيوصله لرؤية الله عز وجل، تبقى جميلة. فهو عنده كده، بس هو خايف من عمله السيء، وخايف من تقصيره، وخايف من حاله يكون ايه. فخوفه ده مش من الموت، وانما مش الموت كموت، وانما خايف من حاجة تانية، خايف انه يكون هذا الامر خاتمة سوء له والعياذ بالله. الخوف اللي بنتكلم عليه بقى، انا عندي نوعين من الخوف، خوف نفسي مرضي لا يصح بحال، الضابط بتاعه ايه؟ الاثر. ان الانسان خلق هلوعا، انه يبقى ايه عنده كده، انا خايف، خايف موسوس، ويقعد يقول لك حموت حموت حموت حموت حموت حموت، طب يلا قوم بقى صلي، يلا قوم بقى اعمل، لا حموت حموت حموت، يبقى ده على طول مرض. التاني بتاع ايه؟ حموت حموت، طب هتعمل ايه؟ لا انا لازم دلوقتي اقوم اتصدق بصدقة، انا حجزت في اول عمرة، انا حاسس ان انا مش ايامي هتبقى قصيرة، ده يبقى خوف ايه؟ صحيح، لانه بعث على الطاعة. كويس؟ احنا عايزين خوف الخوف من ربنا يبقى ازاي بقى؟ عشان في ناس كتير قوي ما بتفهمش الكلام، وتقول لك انا بعبد ربنا بالحب، ما تجيبش سيرة الخوف، ما باجيش كده. وفي ناس تقول لك صراحة بني آدم ما باجيش الديني، يعني الديني بقى في العقوبات والبتاع، هي دي اللي بتفوقني صراحة. يعني تقعدوا تقولوا بقى أحب ربنا وربنا عظيم وجميل، وانت قاعد تقعد كل شوية تقول لي الودود وكذا، كلام حلو، بس بصراحة ممكن أروح أعمل معصية، يعني ما عنديش مشكلة يعني. إنما الديني في دماغي بقى، قول لي بقى يعني إيه بقى سطوة الجبار؟ ايوه الديني بقى كده، هم دول اللي بيفوقوا الدين الدش ده، اللي هو ايه بقى؟ انت هتعرف ربنا هيعاقبك ازاي؟ كما تدين تدان، هتترد لك يا جميل، هتترد لك غصب عنك بالراحه، طيب هتترد كده، يخش في شمال يعني، كما تدين تدان ولعنتي تبلغ السابع من الولد، ان بطش ربك لشديد كده بقى، ايه تلاقيه ظبط، هو بيجي كده فعلا، هو عارف ان شخصيته ما بيجيش بذكر الجنة، اصل مجرب قعدنا نتكلم في الحاجات دي، تلاقي الناس تخرج مستمتعة بالدرس، تعمل درس عذاب القبر، وتجيب بقى ايه الكلام اللي وارد بقى، اللي جايبه ابن رجب في اهوال القبور، وتجيب بقى الناس اللي قامت من قبورها وكان احوالها عاملة ازاي، واللي تحدثوا من كذا، والرؤى اللي اتعملت، تلاقي ايه زبط زبط. يقول لك انا بقالي يومين مش عارف انام، انا بقالي يومين جيت كنت صراحة بعمل ذنوب وحشة، يعني كنت بعمل عادة سيئة وبعمل مش عارف ايه، سمعت الدرس ده بقالي اسبوع مش عارف انام، وكل ما نفسي تجيبني افتكر الراجل اللي خد له العلقة السخنة واللي انفجر قبره عليه نارا، يا نهار ابيض بيت الزبط. هو في بني ادمين كده صح؟ فبالتالي شوف اللي أنسب ليك، وخد بالك الشاطر اللي بيعرف ياخد الجرعتين، جرعة الخوف إمتى وجرعة الرجاء إمتى. يعني أنا محبط، اديني جرعة رجاء بقى، لا أنا صراحة مغرور، خد جرعة الخوف على طول، فهمت؟ عشان بس إيه، ودليل الخوف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء في فرق ما بين الرجاء والتمني. عندنا في رجاء محمود زي الخوف كده بالضبط، رجاء يبعث على العمل، رجاء يعني حسن الظن بالله تبارك وتعالى، ولو أحسن الظن لأحسن العمل، فهو راج لمغفرة الله ولعفو الله، راج لثوابه. وهناك رجاء مذموم، وهو الذي يؤدي إلى الغرور والتمني. عارف يعني التمني؟ سهل أوي. نفسي. الرجاء يعني أنا أرجو، هي مش أرجو، هي أتمنى. بيقولي أنا أرجو إن أنا أحفظ القرآن. الرجاء أحفظ القرآن. اشتركت في دار تحفيظ، رحت عند محفظ يحفظك، قعدت في كذا كذا، مسكت مصحف وبدأت يعمل. لا أنا أرجو إنه إن شاء الله إن أنا أكون من حملة كتاب الله. لا يا أستاذ، حضرتك متمني، يعدهم و إن شاء الله لما هيبقى عندي إن شاء الله 50 سنة هقفل كل التجارة والشغل ده خالص، هيبقى معايا قرشين كويسين، هحج كل سنة، هعمل 15 عمرة في السنة، هسوي بتاع، هعمل كذا، وهتفرج عليا. يوصل 50 يبقى هي جاب الشقة والبيت ويتجوز ويتجوز العيال والدنيا ماشية وتمام التمام. عايزين نغير البيت عشان البيت بقى بيئة قوي، منطقة صعبة جدا، والمصيف اللي أنا بنصيف فيه منطقة بقت ململمة قوي مش نافعة، عايزين كذا. انت حاسب ان حضرتك الشيطان عايزبك في حالك؟ لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين يعيدهم ويمنيهم. لسه بدري. انت عندك كم سنة؟ 25 23 30؟ لسه بدري، لسه اعمار امتي ما بين 60 و70. طب خلاص انا بقى عندي 60 دلوقتي، اعذر الله الى رجل بلغ 60 من العمر. ها؟ لا، العيله بتاعتنا معمره، ابويا مات عنده حاجه و90. ما فيش فايده. يعدهم ويمنيهم، ادي التمني بقى اللي هو ايه؟ نفسي. نفسك تبقى في رفقه النبي محمد. اه والله نفسي. والجنه والفردوس الاعلى، اه دي جامده دي، اه بحبها قوي، نفسي برضه. وايه كمان؟ ونفسي والله ادخل الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، والقبر يبقى نور. نفسي صراحه. طب حضرتك عملت ايه بقى للقصه دي؟ نفسي. ادي التمني. فهمت الفرق ما بين الرجاء والتمني؟ الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، والتمني يكون مع الكسل. فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل ايه؟ فليعمل. يبقى علامة الرجاء من غير ما نقول لو أحسن الظن على أحسن العمل، الآية الكافية، فمن كان يرجو فليعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل بسرعة، حاجتين، التوكل استعانة زائد أخذ بالأسباب، أدي التوكل. التوكل استعانة زائد أخذ بالأسباب. قال لك التوكل على نوعين: توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق، وتوكل عليه في تحصيل مرضاته. التوكل اعتقاد واعتماد وعمل. اعتقاد أن يعلم العبد أن الله، أن الأمر كله لله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن الذي ينفعه ويضره ويعطيه ويمنعه هو الله. يعتقد ذلك اعتقادا جازما، ويتولد عن ذلك العمل أن يأخذ بالأسباب المشروعة. العكس: أنا عايز أخلف، نفسي في العيل، نفسي في ولد يحمل اسمي. طيب انا مش متجوز. ازاي دي بقى؟ بس ان شاء الله ربنا هيبعت لي بقى. منين يعني؟ اتجوز طب الاول؟ لا، من غير جواز. ليه؟ ايه من ايات ربك انت يعني مش في الارض يعني؟ اقولها لكم بطريقه تانية: يا رب حرر المسجد الاقصى الاسير. ازاي حضرتك؟ ما احنا بندعو. طب حضرتك المفروض ربنا قال واعدوا واعدوا. طب حتى نبقى قوة اقتصادية، طب نبقى قوة اي حاجة في اي حاجة يعني، اعدوا باي حاجة. لا، هو ربنا حينزل عليهم طيرا ابابيل، ترميهم بحجارة من سجيل هتشيل إسرائيل من على وجه الأرض. والله إحنا بنتهكم لما بتحصل آيات يقول لك للبيت رب يحميه. ده تواكل. فين الأخذ بالأسباب؟ لو يفهم المسلمون ما معنى التوكل لما كان الحال هذا الحال. توكل يبقى أنا مش درويش معمر. توكل يبقى باخد بالأسباب. يبقى في الأمة نفر من كل فرقة منهم طائفة. طائفة في التكنولوجيا، طائفة في الطب، طائفة في كذا وكذا وكذا، طائفة تملك غذائها وسلاحها ودواءها، تملك رأيها، تملك قرارها. توكل اتخاذ أسباب. إنما كسل وتهاون. يعاملوننا دائما بالحرب النفسية ويأتون بمقتل في ذلك. يهمدك وانت بعد كده بتقعد بقى بتغني ظلموني الناس. المطلوب أخذ بالأسباب واعتماد وثقة، زي ما قال كده اعتقاد واعتماد وعمل، ما تنساهمش الثلاثة. توكل يساوي أخذ بالأسباب زائد استعانة. بطريقة تانية، اعتقاد اعتماد عمل. أنا أعتقد أن الذي ينفعني وأن الذي يعطيني وأن الذي يكشف الضر عني الله، لا إله غيره ولا رب سواه. كده اعتقاد. اعتمادي ليس على نفسي ولا على قدراتي ولا على مواهبي ولا على ذكائي ولا على أي شيء من هذا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول لك عايز تفهم التوكل؟ أن تقطع التفاح بالسكين ولا تعتقد أن السكين الفاعل. عايز تفهم التوكل؟ أقول لك بطريقة ثانية، أن تعتقد أن الفاعل في الكون الله وحده. طب أنا معتقد أن الفاعل وحده. لا، بتقول فلان عمل لي. إنما وكيع لما شتمه الرجل في المجلس قال خذ وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. سلط علي بذنبي فالله ابتلاني بك.